السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير أيها الطلاب الكرام، فهذا هو الدرس الرابع من دورة الدراسة المختصرة لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وأحب أن أبدأ بالتنبيه على بعض الأمور حتى تتبين للطلاب الكرام. بداية، المواعيد هذه الدروس هي 3 أيام في الأسبوع، السبت والاثنين والأربعاء. الموعد غالبا سيكون في 5:30 توقيت مكة. الأمر الثاني، وقت الدرس يعني ربما من 2 ساعة إلى 3 ساعات، وسبب ذلك أن الكتاب طويل جدا، وهناك بعض الكتب نحتاج فيها إلى توسع لحاجة طلبة العلم لها. الأمر الثالث، خطة الدراسة. الأصل في قراءتنا لهذا الكتاب هو المرور على الكتاب وبيان المعنى العام للحديث، والكلام عن أمور في الإسناد يحتاجها الطالب، والكلام عن فقه الإمام البخاري أو عن الترجمة أو عن علاقة الأحاديث والشواهد والآيات تحت الترجمة، مع بيان بعض الأمور. لكننا يعني سنتوسع في بعض الكتب لحاجة الطلاب لها، مثل بدء الوحي وقد تم بحمد الله، وكذلك كتاب الإيمان وكتاب بدء الخلق وكتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكتاب الرقاق وكتاب القدر وكتاب الفتن وكتاب التمني كذلك، وكتاب أخبار الآحاد وكتاب الاعتصام بالسنة وكتاب التوحيد. هذه الكتب التي يعني سنحاول أن نتوسع فيها لحاجة طالب العلم لها، وإن كان كل الكتاب جدير بأن يعني يتدبر وأن يتأمل فيه وأن يدرس بتوسع، ولكني أعرف أن يعني أن الكتاب يطول بنا، فسأحاول التركيز على الكتب التي في رأيي تحتاج توسعا أكثر، خصوصا أن هذه الكتب تندرج تحت أبواب الإيمان، وأنا في رأيي أن دراسة أبواب الإيمان من كتب السنة خصوصا صحيح البخاري هذا أفضل دراسة لكتب الإيمان، فلذلك أحب أن أتوسع فيها قليلا إن شاء الله. أريد أن أقول للشباب لا تتعجلوا، لأن بعض الشباب يعني فرحون جدا بتوسعنا في أبواب الإيمان، وبعضهم متعجل يريد أن ينهي الكتاب. لا، ما هكذا تدرس الأمور. يعني لو كنا نريد أن نقرأ الكتاب قراءة سريعة، أنا فعلت ذلك قبل ذلك مرات، أذهب إلى بعض الشباب فنقرأ مثلا الكتاب في 8 أيام أو في 10 أيام وينتهي، لكننا الآن نريد أن ندرس الكتاب ولو دراسة مختصرة، فلا تتعجل، وأيضا لا تنظر إلى حجم الكتاب فتقول نحن بهذه الطريقة ربما يعني نبقى سنة في الكتاب. سنة في هذا الكتاب ليست كثيرة أبدا، يعني بعض أهل العلم قال لطلابي أنهم سيدرسون هذا الكتاب في 7 سنين أو أكثر، فلا أريد منك أن تتعجل، وأريد منك أن تفكر فيما بين يديك وأن تستعين بالله تبارك وتعالى، والعلم يؤخذ بابا بابا ومسألة مسألة. المهم أن تستعين بالله وأن تجتهد فيما بين يديك من البرامج العلمية، وألا تكثر على نفسك البرامج حتى تتقنها. أنبه على أني في الدرس الماضي في حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنه سبق لساني، فبدأ أن أقول كان أبو سفيان يقول في غزوة أحد يوم بيوم بدر، فأنا سبق لساني فقلت يوم بيوم أحد، طبعا هو المعروف أنه يوم بيوم بدر، ولكن سبق لساني أحببت أن أنبه على ذلك. كان يشير أبو سفيان إلى أنهم يعني عوضوا خسارتهم أو هزيمتهم في غزوة بدر، فقال يوم بيوم بدر. قبل أن نبدأ في درس اليوم وموعدنا مع في رأيي هو أهم كتاب في صحيح الإمام البخاري، أو هو مدخل للكتب المهمة لأنه سيأتي معنا كتاب القدر، ويأتي معنا كتاب الأنبياء، وكتاب الاعتصام بالسنة، وأخبار الآحاد والتوحيد. ولكن هذا الكتاب هو من أهم كتب صحيح الإمام البخاري، والإمام البخاري قد يعني أحسن جدا في تأليف هذا الكتاب، وأحسن في تبويبه وترتيبه، وأحسن في تراجم هذا الكتاب جدا، وهو كتاب الإيمان. ولكني أحببت أن نبدأ الكلام عن الإيمان بمقدمة مهمة يحتاجها دارس علوم الإيمان بشكل عام، ودارس كتاب الإيمان من صحيح البخاري بشكل خاص. بداية أيها الكرام، في كل أمر من أمور دين الإسلام كان الصحابة رضي الله عنهم قد تعلموا أن كتاب الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هما الأساس والمنطلق والمرد والحكم والفصل. علموا ذلك من كتاب الله ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تنازعوا في أي أمر، وكان تنازعهم في بعض الأحكام وبعض الخلاف في الفقه أحيانا، لم يكن بينهم خلاف في مسألة ترجع إلى أبواب الإيمان قط، وإنما كانوا مجتمعين على ذلك، لا اختلاف بينهم. يعلمون أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن المؤمنين درجات، وأن الإيمان يتفاضل، وأن الإيمان شعب، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فلأني ذكرت لكم أن الإمام البخاري في كل كتاب من كتبه اللي هي الكتب الخاصة بمسائل الإيمان وغيرها، فإنه يؤسس لبيان السنة، وفي المقابل يرد على المقالات والفرق التي تخالف أهل السنة في هذا الباب، فرد على الخوارج والمعتزلة والقدرية، ورد على المرجئة، ورد على الرافضة، ورد على النواصب، ورد على مبتدعة العباد، إلى غير ذلك مما ذكرناه بحمد الله أكثر من مرة. فأنت حتى تفهم هذا الكتاب اللي هو كتاب الإيمان، وحتى تفهم من الذين يرد عليهم البخاري رحمه الله، لا بد من مقدمة. هذه المقدمة أرجو أنها تكشف لك أبواب هذا الكتاب، وتكشف لك لماذا اعتنى البخاري بالرد على هؤلاء. أنا أحب أن أبدأ بحديث مهم جدا يتحدث عن الفتن التي حدثت بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. هذا الحديث من رواية الأعمش عن شقيق قال: سمعت حذيفة يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. يعني أنا لا أسألك عن الفتنة التي تكفرها الصلاة والصدقة، يعني الفتن اليسيرة، تقصير الرجل في بعض عبادته، أو تقصيره في حق أبنائه، أو نحو ذلك من الأمور. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج موج البحر، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. حذيفة يقول لعمر رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ يعني الباب الذي بيني وبين الفتن، أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة، شقيق يقول: قلنا لحذيفة، أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. هذا الحديث يبين الفتن التي حدثت بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت فتنا عظيمة، ولكني أحب أن أختصر الكلام عنها، لأن هذه الفتن نشأ في أثنائها الفرق التي يرد عليها البخاري وأئمة السنة في كتبهم. أول خلاف حصل بين المنتسبين إلى الإسلام هو خاص بمسألة الإيمان، أو تحديدا من ارتكب كبيرة أو ما يسمونه بالفاسق الملي. ظهرت طبعا فرقة الخوارج، وظهر كذلك الشيعة، وكفرت الخوارج من اعتقدوا فسقه، يعني اعتقدوا أنه هو فاسق وكفروه حتى بما ليس ذنبا وليس فقط بما ليس مكفرا، يعني كفروه بأمور توهموها. ثم قابلت المرجئة، يعني قابلت المرجئة بدعة هؤلاء الخوارج. فأنا أحب هنا نتكلم عن هذه الفترة، لأن هذه الفترة لابد أن يتصورها طالب العلم، فمنها نشأت هذه المقالات والفرق. بداية يا شباب، لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حدثت موقعة الجمل وموقعة صفين. باختصار، موقعة الجمل كانت عام 36 هجريا، بدأت بمقتل عثمان بن عفان على يد طائفة باغية ظالمة. نقموا على عثمان رضي الله عنه بعض الأمور الاجتهادية، وثاروا عليه وقتلوه، وبويع لعلي بن أبي طالب. جماعة من الصحابة أرادوا المسارعة بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، ورأى علي رضي الله عنه أن نتريث في الأمر حتى يتمكن له الأمر، وحيث أن الجموع التي قتلوا عثمان يعني كانوا كثيرين جدا، وكانوا من قبائل شتى، ولهم شوكة ولهم منعة. فأمير المؤمنين علي رضي الله عنه رأى أن نتريث في الأمر، ثم بعد ذلك يمكن أن نلاحق هؤلاء القتلة. فوقع قتال كبير بين الصحابة رضي الله عنهم، بين معسكر علي بن أبي طالب وبين الجماعة، جماعة من الصحابة كانوا مطالبين بالقصاص من قتلة عثمان. على رأس هؤلاء الذين كانوا في المعسكر الآخر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة والزبير رضي الله عنهما، كانوا حريصين جدا على التعجيل بالقصاص. كان الأمر سيتم فيه صلح بين المعسكرين، ولكن البغاة ودعاة الفتنة تفرقوا في الفريقين، يعني صاروا مجموع، يعني صاروا في معسكر علي ومعسكر أم المؤمنين وطلحة والزبير، وتفرقوا وأثاروا الفتن ببعض المناوشات، وظن كل فريق أن الآخر نكث بعهده، لأن هم أبرموا بينهم صلح وخلاص كان الأمر سينتهي. ولكن لما حدثت هذه المناوشات، ظن كل فريق منهم أن الآخر نقض العهد، وهنا حدثت مقتلة عظيمة قتل فيها آلاف المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقتل فيها طلحة والزبير رضي الله عنهما، وكانت الغلبة لعلي بن أبي طالب. والجمل، موقعة الجمل نسبة إلى جمل أم المؤمنين عائشة الذي كانت تركبه في هذه في هذا الأمر. هذه الفتنة اعتزلها أكثر الصحابة، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبو هريرة وأبو مسعود الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو بكر وسلمة بن الأكوع وغير هؤلاء رضي الله عنهم. الفتنة الأخرى أو القتال الآخر في صفين، وصفين هي موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات. وقع في مقتلة عظيمة بين أمير المؤمنين رضي الله عنه وبين معسكر أهل الشام على رأسهم أو بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب أدنى الطائفتين إلى الحق، واستمر هذا القتال يعني أكثر من 100 يوم، وقتل فيه عدد من الصحابة، وكان الظفر فيه أو في أغلبه لعلي بن أبي طالب، وانتهى بما عرف بالتحكيم، يعني حكم من يعني أبو موسى وعمر بن العاص. عمر بن العاص كان يعني نائبا عن معسكر الشام، وأبو موسى نائب عن معسكر الكوفة، وتمت قضية التحكيم، وكان الذين نادوا بالتحكيم هم أهل الشام. ومن هنا نشأت الخوارج، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس. فهؤلاء الخوارج أنكروا على علي التحكيم، و يعني أنكروا على علي وعلى معاوية هذا التحكيم. وهذه الأحداث أو قضية التحكيم هذه نسج فيها قصص كثيرة واهية وموضوعة باطلة تجدها في بعض كتب التواريخ، ولكن ليس هذا موضع الكلام عنها، فقط أنا أعطيك التصور. الخوارج خرجوا على الطائفتين جميعا، والإمام أحمد قال صح حديث الخوارج من 10 أوجه، يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة عن صحابة كرام رووا فيه خبر هؤلاء الخوارج أنه تخرج الخوارج. ويعني الوقت طبعا ضيق حتى أذكر هذه الأحاديث، ولكنه حديث مشهور جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم، فقال قام رجل كث اللحية ومحلوق الرأس إلى آخر الحديث، قال اعدل يا محمد، أراد بعض الصحابة أن يقتله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وأخبره أنه سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه صيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركت يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد إلى آخر ذلك. وهناك روايات كثيرة جدا من أصحها ما جاء عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، والأحاديث موجودة في صحيح البخاري ومسلم. البخاري روى عددا منها، ومسلم رواها جميعا على النسق في كتابه في موضع واحد. وهذه الأحاديث فيها بيان خروج الخوارج، وفيها أنهم يكثرون الناس بغير حق ويستحلون دماءهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وبين أن الطائفة التي تقتلهم هم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني هم أدنى أو أقرب إلى الحق من الطائفة الأخرى التي تقاتلهم. يعني ماذا؟ عشان حتى نتصور هذه الفكرة، أعرف أن معي بعض الشباب لا يعرفون هذا الحدث. يعني حدث قتال بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين طائفة أهل الشام وبقيادة معاوية رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذين سيقاتلون هؤلاء الخوارج هم أدنى الطائفتين إلى الحق، فبين هذا أن علي رضي الله عنه ومن معه كانوا أقرب إلى الحق. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، و علي بن أبي طالب قاتل هؤلاء في النهروان وقضى على أغلبهم، وكانوا في وطبعا قتال الخوارج هذا كان بالنص وبالاتفاق وبالإجماع، بخلاف قتال الصحابة بعضهم بعضا لم يكن فيه نص، يعني لم يأمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، وكذلك لم يكن بالإجماع لأن كثيرا من الصحابة الكبار تركوا هذا القتال، بخلاف قتال وواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا القتال لأنه مدح الحسن بن علي بن أبي طالب بأنه سيصلح الله فيه به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. في الحديث الصحيح قال إن ابني هذا سيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وفيه أن يعني كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن الاصطلاح يعني الصلح بينهما كان أحب إلى الله ورسوله، وأن الاقتتال لم يكن مأمورا به، ومع ذلك فيه أن علي بن أبي طالب كان أقرب إلى الحق. لكن قتال الخوارج يعني قتال الخوارج هذا كان بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم، وأثنى على من يقتلهم أو يقاتلهم، وكذلك كان بالإجماع لأن الصحابة اتفقوا على قتل هؤلاء. ومن الأمور المهمة جدا أن تعلم أن أحدا من الصحابة لم يدخل في بدعة الخوارج. لماذا؟ لأن بطلان هذه البدعة واضح وظاهر جدا، ولم يكن أحد من أكابر أهل العلم دخل مع هؤلاء، وإنما كانوا مجموعة من الأعراب ومجموعة من الجهلة، وإن كان فيهم العباد ولكنهم جهلة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفات الخوارج لم يذكرها ليثني عليهم، وإنما ذكرها حتى لا يغتر بأفعالهم فتصحح أقوالهم وأفعالهم، يعني لا يغتر بعبادتهم فيظن أنهم على الحق. وطبعا هؤلاء يعني سموا بالحرورية لأنه كان مكان على بعد ميلين من الكوفة انحازوا إليه لما خرجوا عن علي، خرجوا من الكوفة أرادوا أن يعني يكونوا بعيدين عنه، فخرجوا إلى مكان اللي هو حاروراء كان بالقرب من الكوفة، والنهروان سموا بأهل النهروان لأنه هو المكان الذي قاتلهم فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب في عام 38 قاتلهم في النهروان وهو موضع بالعراق، كانت مقتلة عظيمة لم ينجو منهم أحد يعني إلا القليل، يعني قليل جدا منهم هو الذي فر. وعلي بن أبي طالب لم يقاتلهم إلا لما استحلوا دماء المسلمين وانتهكوا الحرمات. فعلي بن أبي طالب بيّن أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء هو مشروط بأن يبدأوا بالقتال، واضح؟ يعني حديث لأن أدركتهم لأقتلنهم مبني على أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهؤلاء الخوارج كانوا أصنافا، الإباضية والأزارقة والنجدات، وهم وطبعا هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، بل بما يرونه من الذنوب، يعني أساسا كفروهم ليس فقط بالذنوب والكبائر، لا، هم كفروهم بما ليس ذنبا أصلا، واستحلوا دماءهم وقتلوا أهل الإسلام، قتلوا يعني كفروا عليا وعثمان رضي الله عنهما ومن والاهما، يعني قالوا إن حتى من يوالي عليا أو عثمان فهو كافر. وعبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان من أشد الناس زهد، من أشد الخوارج هؤلاء زهدا وعبادة، تآمر هو ورجلان من الخوارج على أن يقتلوا 3 من الصحابة غيلة، يعني أن يقتلوهم. اتفقوا في يوم واحد، يوم 17 رمضان من سنة 40، اتفق كل واحد منهم أن يقتل واحد من الصحابة، علي ومعاوية وعمر بن العاص. طبعا عمرو بن العاص كان في مصر ومعاوية كان بالشام وعلي كان بالكوفة. فعبد الرحمن بن ملجم قتل علي بن أبي طالب في صلاة الفجر، قتله وقبض عليه وقتل. ومعاوية حاول الرجل أن يقتله لكن جرحه ولم وعوفي بعدها معاوية رضي الله عنه، وقتل هذا الرجل الخارجي. وعمرو بن العاص لم يخرج إلى صلاة الفجر في هذا اليوم، ولكن خرج مكانه نائبه واسمه خارجة، فقتله ذلك الرجل. وجاء الشعر المشهور، هذا الرجل قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة. المهم أني يعني قتل علي رضي الله عنه. وطبعا الخوارج كانوا كما قلنا على نوع من العبادة وعلى نوع من الاجتهاد، لكن كانوا جهلة ولم يرجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى هدي الصحابة الكرام، وفارقوا السنة وفارقوا الجماعة. وقالوا، هنا بقى نشأت هذه المقالة، ركزوا معايا يا شباب لأن هذا هو بداية هذه الفكرة. نشأت مقالة إنهم قالوا أن من ناس إلا مؤمن وكافر، والمؤمن هو الذي يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات، تمام؟ فمن لم يكن كذلك فهو كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، وجعلوا كل من خالف قولهم كافرا. وبعضهم استدل بأن إبليس يعني عمل كبيرة واحدة، وهي أنه ترك أمر الله فكفره الله، واضح؟ وقالوا إن عثمان وعلي حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. وطبعا معلوم بطلان كلام هؤلاء، يعني مقالة هؤلاء الخوارج معلومة البطلان، يعني لم تشتبه على أحد من أهل العلم أو أهل الفقه، ولم يدخل أساسا في بدعتهم أي أحد من أهل العلم أو الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكر منها الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفرق بين الكبائر في الحكم، فمثلا قطع يد السارق ولو كان مرتدا لقتله، وجلد الزاني غير المحصن ولو كان مرتدا لقتله، وكذلك جلد شارب الخمر ولو كان مرتدا لقتله. وفي الحديث أنه قال لمن شرب خمرا لبعضي وهو عبد الله الذي يلقب حمارا: لا تلعنه فقد علمته يحب الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى في القتال الذي حصل بين المؤمنين أو الذي يحصل بين طائفتين من المؤمنين قال: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الكلام. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بالإيمان وبالأخوة. طيب المهم، لما شاع أمرهم وشاعت مقالاتهم وبدعتهم تكلم فيهم الصحابة وردوا عليهم ورووا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وبينوا ما في القرآن والسنة مما يرد عليهم. يبقى هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، وهي أن الصحابة الكرام لما ظهرت هذه البدعة وهذه المقالات الباطلة رد الصحابة عليهم فرووا الأحاديث واستخرجوا من الآيات ما ينقض به على هؤلاء، وبينوا أن هؤلاء الخوارج يعمدون إلى الآيات التي نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين. طيب ثم جاءت المعتزلة، طبعا هذا ليس بالترتيب وإلا فبدعة الشيعة قبل ذلك، ولكن أتكلم هنا عن مسألة الإيمان تحديدا. جاءت المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة ويعني انتشروا بعد موت الحسن البصري، وعلى رأسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء البصري. وظهرت هذه أو ظهر تحديدا هؤلاء المعتزلة بقوة في أوائل عصر بني العباس، وصلوا في عهد المأمون إلى أرفع المناصب الوزارة وغير ذلك، وامتحنوا الناس ببدعتهم كما مشهور في مسألة بدعة خلق القرآن، ولهم بدع كثيرة. واختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة، ليس هذا موضعه. المهم أنهم في باب الإيمان، في باب الإيمان أرادوا ألا يقولوا بقول الخوارج ولكن بقول قريب منه، وهذه أول مسألة خالف فيها المعتزلة أهل السنة وتميزوا بها، يعني صاروا فرقة بسببها. قالوا إن أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولكن خالفوا الخوارج في الاسم لا في الحكم. قالوا إن هو إن إحنا لن نسميهم مؤمنين ولا كفار، سنسميهم فاسقين، يعني أنهم في منزلة بين المنزلتين. يعني قالوا الذي يرتكب كبيرة هو في منزلة بين الإيمان والكفر، وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها. ويقابل هؤلاء فرقة أخرى قالوا لا ندري أيدخل أحد من المسلمين النار أم لا، والصواب والحق أن بعض المسلمين سيدخل النار يعذب ثم بعد ذلك يخرج بتوحيده ويعجل يعني خروجه بشفاعة الشافعين، نعوذ بالله من النار. المهم إن هذه البدع التي نشأت، طبعا الردود على الخوارج والمعتزلة هذا سيأتي كثيرا ومر معنا كما في دراستنا لكتب الإيمان، ولكن الذي يهمني هنا يا شباب أن تعرفوا لماذا اعتنى العلماء بتصنيف كتب في الرد على المخالفين في أبواب الإيمان. لماذا؟ لأن هذه المقالات انتشرت، وكان هؤلاء عندهم شبهات وعندهم آيات يحتجون بها، فحتى لا يلتبس أمرهم على الناس اعتنى العلماء بتصنيف الكتب التي يؤسسون فيها لبيان السنة ويردون فيها على البدعة. ويهمني جدا أن تعلم أيضا أن علماء السنة في كل زمان في بيان الحق أو أدلة الحق أو الرد على المقالات لم يخرجوا عن القرآن والسنة وما أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مهمة جدا. من أجل ذلك ستفهم لماذا أكثر الأئمة من التبويب والتراجم التي يشيرون بها إلى الرد على طائفة، بعضهم يصرح وبعضهم لا يصرح، يعني بعض العلماء ينص على أنه يرد على الجهمية، على القدرية، على المرجئة، على الخوارج، وبعضهم يشير وطالب العلم الذي يدرك هذا العصر ويدرك المقالات يعرف من الذي يشير إليه الإمام بكتابه. هذه المسائل يا شباب تسمى بمسائل الأسماء والأحكام، يعني هذا الشخص ما اسمه في الدنيا؟ في عندنا أسماء يا شباب، اسم مؤمن، مسلم، فاسق، كافر، منافق، واضح، هذه أسماء. ثم صار بعد ذلك اسم يعني انتشر وهو ليس عربيا، اسم زنديق، فهذه أسماء. فهي مسألة مسائل الأسماء والأحكام، يعني هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل ما اسمه في الدنيا وما حكمه في الدنيا والآخرة، مثلا هل يقتل في الدنيا أم يعصم دمه، وفي الآخرة هل هو مخلد في النار أم هو في الجنة، أم أنه مثلا يمكن أن يدخل النار ولكن تقبل فيه الشفاعة، إلى غير ذلك من التفاصيل. طبعا قابل هؤلاء المرجئة، أو خلينا نفهم الأول خلاصة ما يعني ما تقدم. إحنا عندنا الخوارج يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، والمعتزلة يقولون يخلد في النار ولكن لم يسموه كافرا، ولم يكن أحد من أئمة الحديث دخل لا في بدعة الخوارج ولا في بدعة المعتزلة. والبخاري ركز في هذا بقى، هذه فكرة مهمة جدا، لماذا أكثر البخاري من الرد على المرجئة أكثر من رده على الخوارج والمعتزلة؟ لماذا؟ لأن بدعة الخوارج والمعتزلة كانت ظاهرة ولم تلتبس يعني على أحد من أهل السنة، كان يعني التنافر واضحا جدا بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين أقوال أهل السنة من جهة. هنا بقى شباب، هنا حدث نزاع بين المسلمين في هذه الأمور التالية: ما هو معنى الإيمان؟ هل هو مجرد تصديق القلب أم هو قول وعمل؟ يعني الإيمان يكون في القلب قولا وعملا، وكذلك يكون بالطاعة والعمل الصالح وترك المعاصي، وأن المؤمنين يتفاضلون، هذا قول أهل السنة كما سيأتي بيانه وهو الذي دل عليه القرآن. فحصل نزاع في معنى الإيمان، وهل الإيمان يزيد وينقص، وهل يستثنى في الإيمان؟ يعني هل إذا سئل الإنسان أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أنه لم يكتمل إيمانه، أو أنه يخاف من سوء الخاتمة واضح، أو أنه لا يريد أن يزكي نفسه؟ فحصل خلاف في هذا. أيضا هل الأعمال تدخل في الإيمان أم لا؟ حصل خلاف، حصل خلاف كذلك في الفاسق الملي، يعني إنسان مسلم ارتكب كبيرة، مسلم مثلا زنى أو سرق، بيسمونه الفاسق الملي، يعني فاسق لكنه منسوب إلى الملة، فهل هذا مؤمن كامل الإيمان أم أنه مؤمن ناقص الإيمان أم أنه كافر أم أنه فاسق، يعني في منزلة بين المنزلتين؟ على أقوال، واضح؟ والقول الحق يعني الذي دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين هو أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان هذا يزيد وينقص، وأن المؤمنين يتفاضلون، وأن الإيمان يتفاضل. بعضهم قال الإيمان قول وعمل، وبعضهم قال قول وفعل، وبعضهم قال قول وعمل ونية، وبعضهم قال قول وعمل ونية واتباع سنة، وكل هذا خلاف فقط في مجرد اللفظ. من هنا بقى شباب نركز في هذه الفكرة. حماد بن أبي سليمان هو أبو إسماعيل الكوفي، أصله من أصبهان ولكنه سكن الكوفة، وروى عن أنس بن مالك وتفقه على إبراهيم النخعي، لم يكن طبعا من رواة الحديث المشهورين ولكنه كان فقيها وهو من جملة أهل السنة، وطبعا هو من أكبر شيوخ أبي حنيفة النعمان رحمه الله. فأنكر حماد بن أبو سليمان، أنكر ومن اتبعه، يعني اتبعه أقوام، أنكروا تفاضل الإيمان وأنكروا دخول الأعمال في الإيمان وأنكروا الاستثناء في الإيمان، فسموا مرجئة الفقهاء تمييزا لهم عن باقي المرجئة، لأن في مرجئة آخرون وهم الجهمية وبعد ذلك يعني والكلابية، وبعد ذلك بقى دخل فيهم الأشاعرة، والأشعري له قولان: قول يوافق فيه أهل السنة وقول يوافق فيه قول الصالحي، سيأتي بيانه إن شاء الله. أنا أذكر لكم جملا مختصرة فقط يا شباب لتعرفوا، حينما نتكلم مثلا أن البخاري يرد هنا على المرجئة فتفهم أساسا لماذا نشأوا هؤلاء المرجئة، نشأوا كمقابل لبدعة هؤلاء الخوارج، أو هي بدعة مقابلة سواء هم أرادوا أن يقابلوا بدعتهم أم لا. كان فقهاء الكوفة قبل حماد بن أبي سليمان كلهم على قول أهل السنة الصحيح، يعني أكابر هؤلاء الكوفة على رأسهم طبعا علي وابن مسعود الصحابة الكرام وعلقمة والأسود وعبيد السلماني وإبراهيم النخعي، كل هؤلاء من أشد الناس مخالفة لقول الإرجاء. ولذلك شباب الكتب التي ألفت في الإيمان تكثر من ذكر علماء الكوفة وفقهاء الكوفة الذين يعني أنكروا على المرجئة، يعني وأئمة الكوفة الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل. لماذا يكثر العلماء من ذكر قولهم؟ ليبينوا أن حماد ابن أبي سليمان يخالف هؤلاء وأنه محجوج بهؤلاء، يعني أنه خالفهم، واضح؟ والعلماء اشتد إنكارهم على قول حماد جدا وحكموا على القول بأنه بدعة، إن هذا القول بدعة، وتبع حمادا أقوام كثيرون من أهل الكوفة وغيرهم. هناك ظهرت بقى هنا مقالات في الإرجاء، منها مقالة الجهم بن صفوان أن الإيمان مجرد تصديق القلب أو المعرفة فقط، وقول الكرامية اللي هم أتباع محمد بن كرام متوفى سنة 255 قال إن الإيمان هو قول اللسان دون تصديق الإيه القلب. وقول أبي عبد الله الصالحي هذا مقالة أخرى أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، ولكن له لوازم، فإذا ذهبت هذه اللوازم دل على عدم تصديق القلب. وقال إن أي قول أو فعل يحكم الشرع بكفر صاحبه فهذا لأنه دليل على ذهاب التصديق من القلب، لأنه قال إن الكفر هو شيء واحد هو التكذيب، كما أن الإيمان فقط هو التصديق فالكفر فقط هو التكذيب. وهذا القول اتبعه عليه أبو الحسن الأشعري، وإن كان أبو الحسن الأشعري له قول آخر يعني يوافق فيه أهل السنة. أبو الحسن الأشعري له طبعا من جاء في القرن الرابع الهجري، واتبعه طوائف كثيرون اللي هم الأشعرية، وعلى رأسهم أبو بكر البقلاني وأبو معالي الجويني والرازي وغير هؤلاء. خلاص كده شباب، يبقى احنا فهمنا كده الدخلة عشان تفهم لما نقول المرجئة والخوارج والمعتزلة تبقى انت فاهم. طبعا انا لا احب ابدا ان ادرس للشباب هذه الفرق او المقالات قبل دراسة المحكمات، ولكن لان البخاري في تبويباته يتعمد الرد على هؤلاء فكان يجب ان نبين هذا، وارجو الا اكون يعني صعبت عليكم الامر، انا حاولت ان ابسط لك ذلك لتدرك يعني من أين بدأت المشكلة. طبعا نشأت مقالات كثيرة جدا، مقالة الرافضة ومقالة كذلك القدرية ومقالات الجهمية في باب أسماء الله وأفعاله إلى غير ذلك. الأصل المشترك عند هذه الفرق أو المقالات في باب الإيمان أنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. يعني هم ظنوا يا شباب أن الإيمان هذا كتلة واحدة، لو ذهب بعضها تذهب كلها، عمل ذنب فينقص إيمانه فيذهب إيمانه كله. فالخوارج والمعتزلة قالوا يذهب إيمانه كله، والمرجئة قالوا لا، أساسا الأعمال لا تدخل في الإيمان أصلا. يبقى الإرجاء يا شباب مقالة وليس فرقة، الإرجاء مقالة قال بها فرق ومذاهب. فالإرجاء هذا الذي هو إخراج العمل عن الإيمان أو إخراج العمل الظاهر تحديدا عن الإيمان، وهذه مقالة باطلة عقلا وشرعا، أن يتصور أن هناك عمل أن هناك إيمان في القلب لا يصدقه عمل، هذه بدعة أساسا عقلية، يعني الإنسان بعقله وفطرته يدرك بطلان هذا فضلا عن الشرع. المهم أن الخوارج والمعتزلة قالوا الطاعات كلها إيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، ذهب بعض الإيمان. إلى هنا هذا الكلام صحيح، لكنهم قالوا إذا زال بعض الإيمان زال كل الإيمان، واضح؟ طبعا احتجوا ببعض الأحاديث التي لم يعتمدوا عليها أصلا، وإنما هي مجرد شبهات، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن بعض من ترك بعض العمل، وكل هذا سيأتي الرد عليه إن شاء الله. إنما المرجئة والجهمية، الجهمية قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب فقط، والمرجئة قالوا اللي هما تحديدا مرجئة الفقهاء يعني قالوا إن هو تصديق القلب وقول اللسان. وطبعا هذه المقالات سيأتي الرد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيأتي بيان في هذا الكتاب كيف أن البخاري رحمه الله قد أحسن في الرد. طبعا يا شباب العلماء ألفوا كتبا لبيان مقالة أهل السنة، أنتم تعرفون أن علماء السنة كانوا لا يصنفون إلا عند الحاجة، يعني كانوا يصنفون لحاجة الناس، فلما رأوا هذه المقالات انتشرت، خصوصا مقالة المرجئة لأنه دخل فيها بعض أهل السنة، حماد بن أبي سليمان هو من أهل السنة وكان فقيها، والبخاري نفسه يذكر أقوال حماد في أبواب الأحكام كما سيأتي معنا إن شاء الله، واتبعه عدد من فقهاء الكوفة، فلذلك انتشرت هذه المقالات، فبدأ علماء السنة يصنفون الكتب في الرد عليهم تحديدا، بعضهم يصرح باسمهم وبعضهم لا يصرح. من أهم هذه الكتب كتاب الإيمان لأحمد بن حنبل، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة كان في الرد خصوصا على ابن كلاب والمعتزلة والجهمية، وكذلك كتاب الإيمان من صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتاب كتب السنة من كتاب ابن ماجة من سنن ابن ماجة، وكتاب السنة من سنن أبي داود، وكتاب النعوت للنسائي، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لابن منده، والسنة لابن أبي عاصم، وكتاب نقد عثمان الدارمي على بشر المريسي، وكتاب السنة للخلال. يعني حاول بشكل عام علماء السنة أن يبينوا هذه المقالات وأن يردوا عليها وأن يبينوا الحق والمحكمات التي جاءت في هذا الباب. طبعا من المهم أن تعرف أن كتب الإيمان أو الكتب المسماه بالإيمان يراد بها أحد أمرين، إما يراد بها يعني عندنا مثلا كتاب الإيمان لأحمد بن حنبل، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان في صحيح البخاري، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، كتاب الإيمان لأبي عبيد، واضح، أو كتاب السنة مثلا. هذه الكتب شباب إما أن يراد بها أن يدخل تحتها كل مسائل الإيمان اللي هو حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل ما يخص الإيمان بالله وأسمائه وأفعاله والقدر واليوم الآخر والشفاعة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك قد يعني يدخل في هذا، مثل مثلا كتاب الإيمان مسلم، فكتاب الإيمان من صحيح مسلم شمل هذه الأبواب أو أغلبها، واضح. وكذلك كتاب مثلا السنة لأبي داود اللي هو في أواخر اللي هو الكتاب قبل الأخير من كتاب سنن أبي داود، أو كتاب سنن ابن ماجه الذي صدر به كتابه يذكرون فيه أغلب المسائل، وكتاب طبعا الإيمان في صحيح مسلم. أما البخاري رحمه الله اختار الصنف الثاني وهو التركيز على المسائل التي حدث فيها نزاع في مسألة الإيمان خاصة، اللي هو معنى الإيمان وأن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص وحكم مرتكب الكبيرة ونقد المقالات المخالفة. فعلى هذا المقصد كان كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة وكتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، واضح. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أرجو أن أكون في هذه المقدمة حاولت أن أوضح لكم معالم هذه الأمور، ولكني أريد أن أركز على خلاصة مهمة شباب قبل أن ندخل في دراسة هذا الكتاب، لأن هذه الخلاصة ستنفعنا في باقي كتب الإيمان من هذا الكتاب أو بشكل عام. أولا شباب، في كل مسألة من مسائل الدين لا بد أن نحرر صورة المسألة وأن نعرف منزلة المسألة من الشريعة، وأن نعرف يعني أن المرد في كل المسائل أو في الردود أو المناظرات كل ذلك يرجع إلى كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. الأمر الرابع، جمع كل ما ورد في الباب، يعني لا تدرس بابا إلا يعني بداية النظر يكون في القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة. طيب تمام، حينما ندرس لابد أن نجمع الآيات وأسباب النزول والحديث بألفاظه ورواياته والتثبت من صحته والأثار عن الصحابة ثم الآثار عن أئمة الفقه والدين، ثم بعد ذلك لا نعبر عن الحق إلا بنفس لفظ الحق، لا نخترع ألفاظا نعبر بها، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بين معنى بلفظ لا يحل لنا أن نغير هذا اللفظ يعني نأتي بلفظ آخر، وفي المقابل لا يحل لنا أن نذكر معنى أن نذكر تحت لفظ معنى غير المعنى الذي بينه الشرع، كما حدث عند المعتزلة مثلا يطلقون لفظ التوحيد على معنى غير شرعي، أو معنى مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك، أو العدل، يقصدون بالعدل أن الله لم يخلق أفعال العباد. بعض الفرق تستعمل ألفاظ شرعية في غير معانيها، أو تستعمل معاني شرعية ولكن تسميها بغير اسمها، كلا الأمرين خطأ. من الأمور المهمة جدا يا شباب أن كل مقالة تنسب إلى الدين توزن بالقرآن والسنة والحديث وأقوال الصحابة الكرام. من الأمور التي أحب أن أنبه عليها شباب أن كثيرا من الناس أو أغلب الناس طبعا بلا شك حينما يدرسون البخاري لا شك أنهم سيقرؤون كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ويعني قد مدحت كثيرا وبينت هذا الكتاب، وهو يعني من أشرف الكتب التي ألفت وفيه جهد عظيم جدا، فرحم الله ابن حجر. ولكني أنبه أن ابن حجر رحمه الله في هذه الأبواب أو في كثير منها كان يعني يتبع قول الأشعرية، سواء في أبواب الإيمان أو أسماء الله وأفعاله أو في أبواب القدر، فلذلك ينبغي أن ينتبه الطالب لذلك. ولم يكثر ابن حجر، وهذا من أكبر العيوب في هذا الكتاب، أنه لم يكثر من النقل عن أئمة السنة تحت هذه المسائل، وإنما كان ينقل كثيرا عن المتكلمين في سواء في أبواب الإيمان أو القدر أو في أسماء الله ومحامده، وعنده يعني تعطيل في بعض أسماء الله وأفعاله، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. أردت أن أنبه على هذا لينتبه الطالب، ولكن يعني لا أحتاج أن أبين أن هذا لا يعني لا يجعلنا نترك هذا الكتاب العظيم، وهذا كتاب يعني فيه جهد كبير جدا سواء في الروايات أو في المتون أو فقه المتون، وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب العلم، لكن مع ذلك ينبه على هذه الأخطاء، فرحم الله ابن حجر رحمة واسعة وغفر الله لنا وله. الآن نبدأ شباب بعد إذنكم نختار من يقرأ، ثم بعد ذلك هود، تفضل يا هود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عندك كتاب الإيمان، أليس عندك باب الإيمان؟ لا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم طيب لا أنت باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندك؟ عندي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. تمام، اقرأ بقى من أول هنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله: وزدناهم هدى. وقوله: ويزيد الذين اهتدوا هدى. وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي قال: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين اجلس بنا نؤمن ساعة. حسن الله إليكم. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال نعم أوصيناك يا محمد وإياه، يعني كلمة وإياه هذه صوابها وأنبياءه، ولكن يعني ابن حجر قال إن بعض الروايات فيها وإياه، ولكن هذا القول لما تتبعته وجدت إن هي وأنبياءه وليس وإياه، اللي هو شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك. المهم إن اقرأها الآن وإياه كما هي، ثم يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. بإذن الله. شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: سبيلا وسنة باب دعاء. هذا الباب خطأ، يعني كلمة باب هذه خطأ، فأنت يعني قل دعاؤكم إيمانكم. نعم. طيب يعني أكمل الباب أقول باب دعاؤكم إيمانكم. ليس باب، يعني كلمة الباب هنا خطأ، الصواب نعم. إن البخاري يقول وقال ابن، يعني كما نسب لابن عباس أنه قال شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وإن نعم. ابن عباس قال دعاؤكم إيمانكم لقول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني أن هذا تكملة لقول ابن عباس، هذا ليس بابا جديدا. نعم نعم صلى الله. تمام طيب. بارك الله فيكم. نبدأ الآن بالتعليق. طيب بارك الله فيكم. الله نلاحظ شباب أن البخاري رحمه الله قال كتاب الإيمان. الكتاب عموما كلمة كتاب، لأن ده يعتبر أول لفظ لكتاب يأتي معنا. قبل ذلك قلنا أن بدء الوحي هذا أو بدء الوحي الصواب أنه ليس بابا ولا كتابا، هو مقدمة لأن كل ما يأتي يترتب عليها. كتاب، الكتاب هو ما يجمع ويضم. فالعلماء حينما يقولون مثلا إيه كتاب الطهارة، كتاب صلاة العيدين، كتاب التوحيد مثلا، يعني يقصدون أن هذا الكتاب سيضم تحته كل ما يدخل فيها تحت هذا المعنى. لكن بعد ذلك يصنفون هذا الكتاب أصنافا أو أبوابا، وتحت كل باب ربما يذكرون ترجمة ويذكرون الشواهد من الآيات والحديث وغير ذلك. أول ما تلاحظه هنا أن البخاري عليه رحمة الله ذكر للباب عنوانا باسم بالحديث، يعني باب قول النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، والبخاري يكثر من ذلك خصوصا في أبواب الإيمان أو القدر أو غيرها، يكثر من أن يذكر العنوان أو الباب أنه لفظ الحديث أو أنه قطعة من الحديث. طيب نلاحظ شباب أن دراسة كتب، دراسة هذه المسائل من كتب السنة هي أحسن وأصح طريق لدراسة هذه المسائل لأكثر من سبب. السبب الأول والأهم أن دراسة هذه المسائل من كتب أهل السنة أو من كتب السنة عموما تربطك بمحكمات الباب، الآيات والأحاديث التي أسس عليها هذا الباب. والأمر الثاني أن خير طريق لرد البدع هو بيان السنن، وخير طريق لكشف الشبهات هو بيان المحكمات. فلذلك أنا في رأيي لو اعتنى طلاب العلم بكتب السنة من البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه وغيرها، هذا من أحسن الطرق في تعلم مسائل الإيمان أو القدر أو غيرها. طيب هنا قال رحمه الله باب الإيمان، أنا عندي مكتوب باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طبعا هذا طرف إشارة للحديث المشهور، هو حديث معروف سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أراد البخاري منه أن يبين، مع أنه هو يتكلم عن الإيمان، لكن لماذا ذكر الإسلام؟ لأنه يرى أنه لا إيمان إلا بإسلام ولا إسلام إلا بإيمان. وإن كان أخذ بعض أهل العلم من ذلك أن البخاري يسوي بين لفظ الإيمان، أن البخاري يسوي بين لفظ الإيمان والإسلام في كل موضع، وهذا يحتاج إلى دقة لأن البخاري لم يصرح بذلك. لكن الذي هو واضح جدا أن البخاري كما يقول أهل العلم يرى أنه لا إيمان إلا بإسلام ولا إسلام إلا بإيمان، يعني لا يمكن أن يكون هناك إنسان مسلم إلا وعنده إيمان، ولا يكون إنسان مؤمن إلا وعنده إسلام، فبينهما يعني ما يمكن أن نسميه بالتلازم. واضح؟ قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني دليل على أن الإسلام بني على خمس وهذه أعمال. واضح؟ يعني ثم استنبط منه وهو قول وفعل، في رواية عنه أنه قال قول وعمل. المشهور عند العلماء هو قول وعمل أكثر من كلمة قول وفعل. قال ويزيد وينقص، طبعا لفظ النقص لم يأتي في القرآن ولا في السنة، وحتى الحديث اللي هو فيه ناقصات عقل ودين لا يصح أن يؤخذ منه هذا المعنى، لأن هذا ليس نقصا تذم عليه المرأة، إن هي شهادتها نصف شهادة الرجل مثلا، أو إن هي يأتيها بعض الأعذار فلا تصلي أو لا تصوم مثلا فيه وإن كانت تقضي الصيام، هذا يعني بعيد عن هذا المعنى، لأن المقصود هنا النقص الذي هو محل ذم. واضح؟ فبشكل عام يا شباب الإيمان يشمل ما في القلب ويشمل ما في اللسان ويشمل ما في البدن. فالإيمان هو يعني أشبه بالمنظومة، لا، وهذا الوارد في القرآن والسنة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، قد يزيد بالعمل ويزيد بالطاعة ويزيد بزيادة العلم وزيادة الحجج والبراهين، ويزيد كذلك بترك المعاصي لله، وينقص كذلك بنقص العلم ونقص الطاعة وبفعل المعاصي، وبيان ذلك سيأتي تفصيلا إن شاء الله. المهم أن أخص شيء تميز به أهل السنة عن كل الطوائف التي أخطأت في باب الإيمان، لأن الأخطاء في باب الإيمان يعني مثلا الوعيدية أو المرجئة، لا أريد أن أدخلكم في هذه التفاصيل، أهم ما تميز به أهل السنة أنهم قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان شعب ومراتب. فالإنسان قد يكون ناقص الإيمان، قد يرتكب كبيرة، قد يذنب، يبقى أصل إيمانه ولكنه يبقى مؤمنا، يعني أنه لا يكفر بهذا الفعل. قال رحمه الله: هو قول وفعل يزيد وينقص. طبعا لفظ كما قلنا أن لفظ النقص لم يأتي، لذلك بعض العلماء يعني تردد في هذا وقال نقول يتفاضل لا نقول ينقص، لأنهم يعني رأوا أن لفظ الزيادة في القرآن ولكن لفظ النقص ليس في القرآن، وإن كان الصواب أن كل شيء يزيد لابد أنه ينقص. واضح؟ قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا هو وجه الشاهد شباب، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأصل الإيمان موجود ولكنهم يزدادوا إيمانا. نلاحظ شباب هنا، وهذه فكرة مهمة جدا، أن البخاري يوسع دائرة لفظ السنة بخلاف كثير من الناس يظن أن السنة فقط هي الحديث النبوي. هذا ليس صحيحا، السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق كان البخاري يذكر في كتابه الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة ومن بعدهم، كل ما يعين على رواية السنة أو بيان السنة أو فقه السنة يجعله من السنة. لذلك هنا يذكر الآيات. وإذا تتبعت كتب السنة أو أقصد المصنفات لن تجد عالما واحدا اعتنى بذكر الآيات تحت الأبواب مثل البخاري. أنا لم أجد عالما واحدا اعتنى بهذا مثل البخاري رحمه الله، عنده اعتناء كبير جدا بذكر الآيات، بل بذكر آيات بطولها تكون آيات طويلة جدا وبحسن انتقاء للآيات. قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أتى أولا باللفظ الصريح للإيمان وبين إيمانا مع إيمانهم، وجه الشاهد أنهم عندهم إيمان وسيزدادون إيمانا. طيب، ثم قال: وزدناهم هدى، لأنه يرى أن الهدى هو الإيمان، الهدى والبر والتقوى كل هذا من الإيمان، كل هذه ألفاظ شرعية تدل على الإيمان. قال: وزدناهم هدى، يبقى كلمة زدناهم هدى يعني الهدى أصل موجود. وكذلك: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني هم مهتدون وزادهم الله هدى، فهذا فيه زيادة الإيمان. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أيضا هذا نص في هذا المعنى. أيضا قول الله تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني هم مؤمنون ويزدادون إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. شوف الوجه الاستدلال: الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فعندهم إيمان. واضح؟ وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واضح؟ ثم قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هذا لفظ حديث، اللي هو يعني هذا لفظ لحديث، ويأتي أيضا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: ونصح لله. وفي رواية: ويعمل لسانه في ذكر الله. وفي رواية: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. المهم أن هذا الحديث طبعا ليس على شرط البخاري رحمه الله، فلذلك لم يسنده، ولكنه أشار إليه لأن هذا المعنى صحيح، وسيأتي الاستدلال له إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: وكتب عمر بن عبد العزيز. طبعا هذا شباب معلق، لأن البخاري لم يسنده. البخاري لا يسند إلا الأحاديث المرفوعة أو ما يؤخذ منه حكم الرفع، وقد أسند بعض الآثار لبعض الأسباب سيأتي بينها إن شاء الله، فهذا معلق. هذه الرواية شباب معلقة، يعني حذف البخاري إسنادها. وهذه الرواية موجودة في السنن للخلال وموجودة في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز. طبعا عمر بن عبد العزيز معروف رحمه الله. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، إلى عدي بن عميرة، كان عامل عمر بن عبد العزيز، يعني كان يعني تابعا لعمر بن عبد العزيز، وأبوه عدي بن عميرة الكندي، أبوه صحابي، وطبعا أبوه توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عميرة إن للإيمان فرائض. في رواية شباب: إن الإيمان فرائض، وهذه رواية أنا رأيتها موجودة في أكثر من كتاب، منها الإيمان لابن أبي شيبة وغيره. قال: إن للإيمان فرائض، وفي رواية حتى أظن عند البخاري، نعم إن الإيمان فرائض، موجودة عندي في نسخة ابن عساكر. قال إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وحدودا وسننا. الحدود قيل إن هي الفرائض، وقيل إن هي القسم الذي قسمه الله، أو الفصل ما بين الطاعة والمعصية، يعني أن الله جعل لكم حدودا تنتهون إليها فلا تعتدوها، يعني لا نعتدي هذه أو لا نتعدى هذه الحدود. إن للإيمان فرائض وسنن، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها، السنن قيل هي الفرائض، أقصد قيل هي النوافل. قال فمن استكملها استكمل الإيمان. هذا هو وجه الشاهد. وجه الشاهد أن الإيمان يدخل فيه الفرائض والشرائع والحدود والسنن، هذا هو الوجه الشاهد. والثاني فمن استكملها استكمل الإيمان، بمعنى ذلك أن من لم يستكملها يكون ناقص الإيمان، وهذا وجه الشاهد. قال ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذه يا شباب في رأيي من أجمل العبارات التي يذكر فيها الكلام عن أعمال الإسلام، فرائض وشرائع وحدود وسنن، هذا دخل فيه كل الدين، واضح؟ قال فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، لأنه أراد أن يبين تفاصيلها لأنها معلومة، يعني هذه الفرائض معلومة، الصلاة والزكاة والصدقة وغير ذلك، وترك الزنا وترك السرقة وغير ذلك معروف، لكنه أراد أن يفصلها، وإلا فأصولها معروفة. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم، طبعا إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي. طبعا هو فصل قول إبراهيم عن الآيات، لأن هذا القول وإن كان يفيد زيادة الإيمان إن هو يطمئن قلبه، فلكنه يقصد أو لعله أخر هذا، لأن هذا يعلم بالاستنباط، أما الآيات قبله تعلم بالنص، يزداد إيمانا. ووجه الشاهد في ذلك في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا، ربنا قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فالإيمان متحقق ولكنه أراد أن يزداد إيمانا. وطبعا وجه الشاهد هنا في تفسير الآية، لأن تفسير الآية كما في تفسير سعيد بن جبير والضحاك وقتادة والربيع ومجاهد، وإن هم قالوا لأزداد إيمانا مع إيماني، هذا قول مجاهد وإبراهيم، وإن كان الباقي يقولون يزداد إيمانا، ولكن مجاهد وإبراهيم قال لأزداد إيمانا مع إيماني. أما القول الآخر قال ليعلم أنك تجيبني إذا دعوتك، ولعل القول كلاهما يعني صحيح، لكن الأقرب للآية هو قول لأزداد إيمانا مع إيماني. وهذا يؤكد شباب أن زيادة الإيمان لا ترجع فقط إلى زيادة العمل الظاهر، ولكن كذلك إلى اطمئنان القلب أو عمل القلب أو زيادة العلم، كل هذا. كما أن الإيمان شباب له تعلق بالقلب، يعني قول القلب اللي هو يعني تصديق القلب أو علم القلب وعمل القلب. الفرق بينهما شباب إن تصديق القلب أو علم القلب كأن تعلم أن الله إله واحد وأنه سميع بصير عليم، وعمل القلب هو حركة القلب أو تفاعل القلب مع هذا، مثلا التوكل، حب الله، الإخلاص، حب المؤمنين، حب النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الله، الحياء، فهذه أعمال القلب، عشان تفرق بين علم القلب وعمل القلب. فكما أن الإيمان له تعلق بالبدن واللسان والقلب، فكذلك كل هذا يزداد إيمانا. طيب عندنا كذلك قال وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا الأثر موجود في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة من رواية وكيع، أخبرنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن معاذ قال اجلسوا، وفي رواية فيجلسان فيذكران الله، اللي هي اجلسوا بنا نؤمن ساعة، وفي تكملة هذه الرواية هو الشاهد، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه، هذا وجه الشاهد أنهم ازدادوا إيمانا ولا شك أنهم مؤمنون، فهذه زيادة للإيمان. ومن قال إن هذا هو تجديد الإيمان هذا قول خطأ، وأيضا تجديد الإيمان هو إيمان. كل هذه النصوص شباب واضحة في زيادة الإيمان ونقصانه، ويؤكد لك أن البخاري يوسع دائرة السنة ويجعل أن ما جاء عن الصحابة والتابعين من أخص ما تفقه به السنة أو يدل على معنى السنة. قال وقال ابن عمر، قال وقال ابن عمر، طبعا في أثر شباب مشهور جدا يذكره ابن تيمية كثيرا، أسنده ابن أبي شيبة عن عمير بن حبيب الخطمي وهو صحابي، قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل ما زيادته؟ يعني ذكر بقى إيه إن إحنا يعني إذا ذكرنا الله وحمدنا إلى غير ذلك. قال إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. هذا موجود في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. هذا الأثر شباب يعني يستشهد به ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ولكن في سنده يزيد بن عمير، لأن سند هذا الحديث كالتالي، إن هو يرويه أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده، وأبوه هذا هو يزيد بن عمير اللي هو والد أبي جعفر. وابن عبد البر قال إن هو لم تعرف له رواية من وجه ثابت، لم تعرف اللي هو الصحابي هذا اللي هو عمير الخطمي، وإن كان طبعا هو صحابي معروف إنه هو صحابي، ولكن لم تعرف له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. فأنا في رأيي أن البخاري أعرض عن هذا الأثر مع أنه نص في الباب لكونه يضاعف هذا الأثر، والله أعلم. لأن البخاري لو كان يرى أن هذا الأثر صحيح لجعله مقدما على كل هذه الآثار. فأنا عندي شك في هذا الأثر، وإن كان يستشهد به كثير من أهل العلم، اللي هو أثر عمير بن حبيب الخطمي. طيب نرجع مرة أخرى شباب، هذا الأثر ذكره قال: وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حك في الصدر. هذا الأثر شباب أنا بحثت عنه كثيرا جدا، وبحث عنه غيري، وحتى ابن حجر نفسه قال أنا لم أجد هذا الأثر أبدا، وأنا أشك في صحة هذا الأثر لأكثر من سبب. أولا ليس لم يذكره علماء السنة، مع أنه يعني أثر عن صحابي كبير، صحابي جليل عالم. والأمر الثاني لفظ حقيقة التقوى، كلمة حقيقة كذا شباب، هذا لفظ كان مشهورا عند الصوفية، يقولون حقيقة الحب في الله، حقيقة التقوى، حقيقة الإخلاص، حقيقة الورع، وهذا التعبير ليس صحيحا، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد يثبت عنه أنه كان يعرف الشيء بحقيقة كذا. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان والإسلام والإحسان، وعرف الغيبة، وعرف القوي، وعرف كل ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ، لم يذكر كلمة حقيقة الإسلام، حقيقة الإيمان، حقيقة التقوى، هذا ليس مذكورا، وإنما هذه الألفاظ كانت مشهورة عند الصوفية وانتقلت عند كثير من أهل السنة. ولفظ الحقيقة بشكل عام في لسان العرب لا يراد به هذا المعنى أصلا، وإنما يراد به ما يحق على الإنسان أن يحميه. يقولون فلان حامي الحقيقة، نسال الوديقة مثلا، حامي الحقيقة يعني يحمي الراية، يحمي أهله، يحمي ما ينبغي أن يحميه. فلفظ الحقيقة الذي صرنا نستعمله نحن بمعنى الحق، أو بمعنى يعني الشيء على ما هو عليه، أو أعلى ما في الشيء، يقولون حقيقة الإخلاص، حقيقة الحب في الله، كل هذا مأخوذ من الصوفية، ثم بعد ذلك انتقل إلى بعض أهل السنة وصار دارجا، ثم يعني قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، وسبق الكلام عن هذا قبل ذلك. الذي يهمنا هنا أن هذا الأثر لا أعلمه أبدا مسندا، وحتى ابن حجر نفسه لم يجده مسندا مع تقصيه وتتبعه. وإن كان لفظ هذا اللفظ اللي هو اللفظ أن الإيمان ما يعني الإنسان يدع ما حاك في الصدر، هذا موجود، حديث الإثم ما حاك في الصدر موجود عند صحيح مسلم، ولكنه ليس على شرط البخاري رحمه الله. طيب قال: وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. هذا الأثر شباب أنا وجدته في تفسير الطبري كالتالي: ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد، لأنه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالروايات عن البخاري فيها وإياه، وبعض العلماء نبه أن فيه نسخة وأنبياءه، فالله أعلم بما كتبه البخاري. المهم أن هذا الأثر مروي: وما أوصاك به وأنبياءه أو وأنبيائه، أو أوصيناك يا محمد وأنبياءه، وأخرجه أيضا عبد بن حميد. طبعا وجه الشاهد واضح جدا، أن البخاري يريد أن يقول إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قول وعمل كان عليها كل الأنبياء، فوجه الشاهد هنا أعلى، لأنه يبين أن كل الدين الذي جاء به أي نبي من الأنبياء فيه قول وعمل. قال: وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. أيضا هذا من أجمل الآثار، لأن من فقه البخاري أنه ذكر هذه الأدلة، وهي مختصرة لأنه معروف المراد منها. الشرعة هي مصدر الماء أو مورد الماء، يعني ما يشرع منه إلى الماء، تمام؟ والمقصود منها السبيل أو الطريق أو الجادة، والمنهاج هو الهدى أو الطريق الإيه الواضح. فكأنه يقول هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو من رغب عن سنتي فليس مني. فكل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك مكتوب في أكثر النسخ باب دعاؤكم إيمانكم، وكلمة باب هنا يعني ليس لها موضع أصلا. والصواب إن هذا هو قول ثاني لابن عباس، ابن عباس قال شرعة ومنهاجة سبيلا وسنة، ثم قال دعاؤكم إيمانكم، يعني تفسير ابن عباس لقول الله تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهذا يعني علقه البخاري عن ابن عباس، البخاري رواه معلقا، وهو موجود عند الطبري وعند عبد الرزاق اللي هو لولا إيمانكم، يعني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فسرها ابن عباس لولا إيمانكم، فاستدل بها البخاري على أن الدعاء يدخل في الإيمان. طيب، والصواب كما والذي يدل على ذلك شباب أن الحديث القادم اللي هو حديث رقم 8 لا علاقة له بكلمة دعاؤكم إيمانكم. فلو كان باب دعاؤكم إيمانكم كان يأتي بشيء يشهد على أن الدعاء من الإيمان، ولكنه هذا ملحق بما قبله فليس بابا جديدا. طيب، أحد من الشباب يقرأ، اتفضل أستاذ أبو سعد. أستاذ أبو سعد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ممكن سؤال سريع ولا؟ لا في الآخر إن شاء الله ممكن نخلي فيه سؤال، تفضل. طيب، قال الإمام البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بارك الله فيك. فيك بارك الله. طيب، بدايتنا شباب هذا هو الحديث الثامن، وهذا هو الحديث الأول الذي أسنده البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. عبيد الله بن موسى، طبعا نحن لن نطيل في الكلام عن الرواة عموما، ولكن نحاول أن نذكر عند كل راوي ما يحتاج أن يعرفه الطالب. فعبيد الله بن موسى هو من كبار شيوخ البخاري سنا، والبخاري يصل به إلى التابعين، وهو كنموذج للرواة عن أصحاب البدع، لأنه كان صاحب بدعة، كان فيه تشيع وكان غاليا في التشيع، وبعضهم نسبه إلى الرفض وروى أحاديث منكرة في التشيع. فأنت كطالب علم تحتاج أن تعرف لماذا يخرج علماء السنة لمثل هؤلاء. طبعا أنا شرحت ذلك في الكتب السابقة، مر معنا كثيرا، ولكن أذكر هنا مختصرا ليفهم الطالب. بداية، عبيد الله بن موسى هو من الثقات من جهة الصدق، أنه ثقة وصادق، ولكن أنكر عليه أو ضعف في روايته عن الثوري، والبخاري لم يخرج له من هذا الوجه. واضح؟ البخاري لم يخرج له عن الثوري، وكذلك في هذا الحديث وغيره يتابعه غيره من الثقات. لكن لماذا يخرج العلماء عن أصحاب البدع؟ العلماء يرون أن ذلك من الإنصاف، ولا يستغنى عن حديث هؤلاء إذا كانوا ثقات وكانوا ضابطين حافظين. فإذا كان رجل قدريا مثلا أو عنده تشيع أو نحو ذلك من البدع، لكنه صادق وثقة، يقولون هو يروي فنحن نأخذ روايته، وإذا تحققنا من ثبوتها ولا نأخذ منه بدعته. لأن الرواية يا شباب ليست رأيا، الرواية هي نقل. فإذا كان الراوي ثقة صادقا اختبر حديثه ووافقه عليه الثقات، أو أننا رأيناه ثقة لم نختبر فيه الكذب أو لم نعلم عنه الكذب، فلماذا نرد روايته؟ فباختصار الراوي صاحب البدعة إذا كان ثقة ثبتا، طبعا نقصد البدعة غير المكفرة، إذا كان ثقة ثبتا فإن العلماء يخرجون حديثه ما لم يأتي بشيء منكر، وما لم يأتي بشيء منكر. وتفاصيل ذلك كانت في درس آخر، ولكن لا أريد أن نتوسع الآن. بشكل عام شباب هذه الرواية، خلينا نكمل الإسناد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، أبو سفيان اللي هو اسمه الأسود ابن عبد الرحمن، هو من ذرية صفوان ابن أمية. قال عن عكرمة بن خالد اللي هو خالد عكرمة بن خالد بن العاص القرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. طبعا وجه الشاهد من هذا الحديث شباب واضح أن الإسلام هو الإيمان، وإن كان يأتي بينهما فرق، يعني أن كل إسلام إيمان وكل إيمان إسلام، ولكن الإسلام والإيمان يعني لكل منهما دلالة خاصة إذا جاء في نص واحد. لكن بشكل عام لماذا يستدل البخاري بحديث فيه لفظ الإسلام مع أنه يستدل به على باب الإيمان؟ يستدل به، احنا طبعا آسف لم نذكر أثر ابن مسعود اللي هو اليقين الإيمان كله، أظن أن احنا لم نذكر هذا الأثر اللي هو اليقين الإيمان كله، له تكملة والصبر نصف الإيمان. وابن مسعود له أثر آخر اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وهذا الأثر يعني ربما أصرح، ولكن البخاري ذكر هذا لأن كلمة اليقين أو التقوى كل هذا يدل على الإيمان، يعني اليقين الإيمان كله. ليس معنى ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه يحصر الإيمان في اليقين اللي هو عمل القلب، وليس بالعكس، هو يريد أن يقول أن اليقين الإيمان كله، يعني اليقين هو مفتاح الإيمان، بالضبط كحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب نرجع بقى لهذا الحديث، فالحديث هذا فائدته أو الشاهد منه أنه بين الأعمال، أن الإيمان يدخله الأعمال، بل إن أشرف ما بني عليه دين الإسلام هو هذه الأعمال، الشهادتان والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان. طبعا تفاصيل هذا ستأتي تحت كل باب، يعني الكلام عن الصلاة عن الزكاة كل هذا يأتي في بابه، أنا فقط أريد أن أنبه هنا على فائدة في هذا الحديث، إن هذا الحديث جاء بروايات كثيرة، منها مثلا تقديم الحج على صيام رمضان أو تقديم صيام رمضان على الحج. جاء في رواية موجودة عند مسلم إن رجل قال لعبد الله بن عمر الحج وصيام رمضان، قال لا، صيام رمضان وحج البيت، هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى بدل شهادتين فيها أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وفيها الحج والصوم، وفي رواية أخرى حج البيت وصوم رمضان، وفي رواية أخرى سمعت أن حنظلة قال سمعت عكرمة يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله ألا تغزو، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فبشكل عام إن هذا الحديث روي بروايات كثيرة، منها ما يقدم فيه الحج على الصيام أو الصيام على الحج، وفيه بعض التغيير، وبعض الرواة رواه بالمعنى لكن المعنى ثابت. وحدث هنا كلام كثير إن بعض الروايات التي ذكر فيها الإيمان لم يذكر فيها الحج، لم يذكر فيها الحج، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر إن شاء الله في كتاب الحج، لماذا في بعض الأحاديث كما في حديث وفد عبد القيس في أكثر رواياته لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، هذا سيأتي إن شاء الله مفصلا في وقته. المهم الشاهد من هذا الحديث شباب هو أن الإيمان، لأن البخاري يرى أن الإيمان والإسلام كلاهما بمعنى، مش شرط إن هو في كل سياق يكون بنفس المعنى، ولكنه يرى أن لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، هذا هو وجه الشاهد. طيب محمد أسعد، تفضل يا محمد. أنا مسموع؟ نعم. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولا ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام ركز وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تمام، بارك الله فيك. طبعا الإمام البخاري رحمه الله ذكر باب أمور الإيمان. طبعا هذا الباب يشهد للمقدمة. شوفوا يا شباب، مقدمة البخاري لكتاب الإيمان سيكون كل كتاب الإيمان استدلالا لهذه المقدمة. يعني كل ما يأتي في الكتاب هو استدلال لبعض فقرات هذه المقدمة، أنه قول وعمل أو أنه يزيد وينقص وأنه يدخل فيه الأعمال كما سيأتي بيان ذلك. باب أمور الإيمان، التسمية أمور الإيمان أنها خصال الإيمان أو شعب الإيمان أو أمور الإيمان، كل هذا وارد لا إشكال فيه. لاحظ أن أول ما بدأ به البخاري في هذا الباب هو كتاب الله، وهذا أحسن ما يكون، أحسن ما يكون تحت كل باب أن تبدأ بالآيات، حتى لو كنت في كتاب جمع الروايات الحديثية، لأن القرآن والسنة جسد واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بقوله وفعله. فلذلك أنا يعني هذا في رأيي أجمل ما فعله البخاري، أنه يذكر الآيات وانتقاء هذه الآيات تحديدا. لماذا شباب؟ طبعا لن نفسر هذه الآيات بشكل موسع، ولكن كلمة ليس البر، البر هو الإيمان وهو التقوى وهو الإسلام، فهذه الألفاظ كلها بنفس المعنى، تدل على نفس الإيه، على نفس، على دين الإسلام. ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، بدأ بالإيمان، يعني هذا يعني إيمان باطن، وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الكتاب يعني كل الكتب، وآتى المال، هذه أعمال، وآتى المال على حبه ذوي القربى، كلمة على حبي هذا عمل قلبي، واضح؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كل هذه أعمال، والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فحتى لو قيل إن الإيمان على قول بعض الناس إن هو التصديق، وهذا ليس يعني هذا تقصير، والصواب إن هو فيه إقرار وفيه اتباع وفيه عمل، لكن حتى كلمة أولئك الذين صدقوا يعني هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وإسماعيل قد صدقت الرؤيا، يعني عملت بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. فكلمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذا وجه الاستدلال من هذه الآيات، أنه ذكر الأعمال منها ما في القلب ومنها ما في البدن، وكل ما في البدن لا يصح إلا بما في القلب، وكل ما في القلب لا يصح إلا بأن يصدقه العمل. ثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذا وجه استدلال واضح كالشمس. أيضا الآية الأخرى قد أفلح المؤمنون، هو يشير للآية لأنه قصد الاختصار، وإلا هو يقصد الآية بكاملها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جمع هذه الآيات شباب من أحسن ما يكون في بيان معرفة أمور الإيمان وخصال الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كذلك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم. كل هذه يا شباب أمور الإيمان، خصال الإيمان، يمكن أن نسميها أعمال الإيمان أو شعب الإيمان. فوجه الاستدلال من هذه الآية واضح جدا في أن الإيمان قول وعمل، وعلى تخطئة قول المرجئة وغيرهم. من الأمور المهمة جدا الشباب أيضا في هذا الباب أن البخاري رحمه الله يصدر الباب إذا كان هناك آية هي نص في الباب، سواء في كتب الأحكام أو في كتب الإيمان أو القدر، لابد أن يبدأ بهذه الآية، يعني لا يبدأ بغير الآية إلا إذا لم توجد آية نص، أو كانت الدلالة مستنبطة من الآية وكان الحديث أصرح من الآية في هذا، وإلا فإنه يقدم الآيات. طيب شوف أحد من الشباب يقرأ. عمر، تفضل يا عمر. عمر معانا يا عمر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. بارك الله فيك. عبد الله بن محمد هذا اللي هو المسندي، يعني أحد الثقات الحفاظ، وأكثر عنه البخاري رحمه الله. قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر هذا أيضا يتكرر معنا، مشهور بكنيته واسمه عبد الملك بن عمرو، وهو أحد الثقات الحفاظ. قال حدثنا سليمان، طبعا سليمان بن بلال القرشي هو من أوثق الناس في روايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وعبد الله بن دينار هو مولى عبد الله بن عمر، وهو من المكثرين عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر مكثر عنه ثلاثة: نافع وسالم ابنه، وعبد الله طبعا نافع مولاه، وعبد الله بن دينار مولاه، وسالم ابنه رحمهم الله. عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث شباب لنا معه وقفتان، يعني مختصرتان إن شاء الله، الأولى في الإسناد والثانية في المتن. بداية هذا الحديث شباب، من هم الرواة الثقات عن عبد الله بن دينار؟ عبد الله بن دينار شباب انفرد بهذا الحديث عن أبي صالح، واضح؟ وعبد الله بن دينار له رواة ثقات يروون عنه، شعبة والثوري ومالك وابن عيينة. لم يروي أحد منهم هذا الحديث عنه، وإنما رواه عنهم يعني سليمان بن بلال وسهيل وغير هؤلاء، يعني ليسوا في الدرجة العالية. والمتن كذلك طبعا العقيلي توقف في هذا الحديث لأنه يرى أنه لم يروي أحد من هذا الحديث عن أبي صالح إلا عبد الله بن دينار، ولم يروي عن عبد الله بن دينار أحد إلا من الحفاظ الكبار عنه اللي هو شعبة والثوري ومالك وابن عيينة، فلذلك هو توقف فيه. لكن البخاري ومسلم خرجوا الحديث وصححوه، وكذلك الإمام الترمذي رحمه الله قال حديث حسن صحيح، وقبله العلماء وهو حديث مشهور. في المتن بقى شباب، في المتن وردت ألفاظ كثيرة، منها مثلا بضع وستون أو بضع وسبعون أو على الشك، يعني في رواية بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون، وفي رواية تقول بضع وستون أو بضع وسبعون، يعني نفس الرواية فيها شك، وفي روايات أخرى فيها زيادة كما وردت في صحيح مسلم من حديث سهيل اللي هي أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فهذه الزيادة ليست عند البخاري وهي موجودة في حديث سهيل ورواه عنه عدد من أهل العلم. يعني أغلب الروايات عن سهيل موجود فيها هذه الزيادة، وفي جماعة رووا عن سهيل منهم الثوري وجرير ابن عبد الحميد. في رواية عن عمر عن عمار بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها النص: الإيمان 64 بابا أرفعها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. وأشار ابن حجر رحمه الله أن هذه الرواية معلولة، فالمحقق اللي هو محقق كتاب فتح الباري اللي هو طبعة الرسالة اعترض فقال لا، الرواية اسندها صحيح، وهذا ليس صحيحا، هذه الرواية معلولة، ونص الترمذي على علتها لأنه خرج هذه الرواية بعدما أسند الرواية الأخرى وأشار إلى إعلال هذه الرواية، وهذا يفعله كثير من الأئمة أنهم يشيرون إلى ضعف الرواية المخالفة بعد تخريج الرواية الصحيحة، واضح؟ فالترمذي رحمه الله لم يسند رواية عمارة وإنما أشار إليها، وهذه إشارة للعلة، وكثير من المحققين لم ينتبه لهذه الفكرة، يظن أن العلماء لما يذكرون ذلك يقصدون مجرد الاختلاف، وهذا خطأ كبير، وإنما يقصدون الإشارة إلى خطأ بعض الروايات وترجيح البعض الآخر. لنا وقف أيضا في أنه تكلف عدد من المتأخرين في عد خصال أو شعب الإيمان، وأنا في رأيي أن هذا يعني فيه قد يكون اجتهاديا، الإنسان يجمع أعمال الإيمان، لكن أن ينص أن هذه هي شعب الإيمان المقصودة في الحديث أظن أن هذه مسألة اجتهادية، لكن بشكل عام جمع أعمال البر والهدى والتقوى والإيمان والعبادة هو من أحسن المشاريع التي يمكن أن تقدم لدين الإسلام، وأنا أحب أن تفعل ذلك في في كتبي من من من من القرآن الآيات التي تتكلم عن المؤمنين، عن المحسنين، عن الصادقين، أو عن عباد الرحمن، وكذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الكلام عن الأعمال الصالحة. طيب، يبقى ما هو وجه استدلال البخاري رحمه الله من هذا الحديث تحت هذا الباب؟ أن الإيمان شعب، وأن الإيمان وأن هذه الشعب مراتب، لأن بعضها أعلى من بعض. أو الكلمة الشعب يا شباب يعني الطائفة أو الخصلة أو العمل أو القطعة. فهذا يرد على من؟ يرد على كل الطوائف المخالفة، لأن الطوائف المخالفة اشتركوا في أصل واحد، وهو ظنهم أن الإيمان شيء واحد أو كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. واضح؟ فهذا يرد على المرجئة والخوارج جميعا. لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني خص الحياء بأنه من شعب الإيمان، باعتبار أن كثيرا من الناس مثلا لا ينتبه له، أو لبيان أن شعب الإيمان يدخل فيها مكارم الأخلاق، وأن الأمور المشتركة بين الناس مثلا إماطة الأذى أو الحياء. قد يكون إنسان كافرا وهو عنده حياء وعنده يعني يميط الأذى عن الطريق، ولكن شريعة الإسلام جعلت كل خير يثاب الإنسان عليه إذا أخلص النية لله، كما في قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا الحديث بهذا اللفظ عند البخاري فيه شاهد، وهو أن الإيمان أعمال وشعب، وفيه أن الحياء من الإيمان وهو عمل قلبي وله أثره لا شك، وفيه أن الإنسان إذا تخلق يعني تخلق بأمر يخالف طبعه فإنه يثاب عليه، وإذا كان عنده خلق واحتسبه لله كالصدق فإنه يثاب عليه. لكن رواية مسلم فيها شاهد أوسع، وهو أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، ففيه أن هذه الشعب بعضها أعلى من بعض. طيب، عندنا الأستاذ عاصم، تفضل يا باشمهندس عاصم. طبعا التنبيه أن هذا الحديث ليس له موضع إلا في البخاري هنا، هذا الحديث اللي هو حديث 9 لم يكرر، وإنما ذكر فقط في هذا الموضع. معنا يا باشمهندس عاصم، تسمح أقرأ شيخ عبد الله؟ شيخ حسين؟ لا، أنت قرأت قبل ذلك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا باشمهندس. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بارك الله فيك. عادي أكمل، لأن لسه البخاري عنده علقة مكتوب عندك. قال أبو عبد الله، لا، قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. فيكم هذا الباب باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نلاحظ أيضا أن البخاري رحمه الله يذكر الباب أو الترجمة بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يريد تقفل من عندك أو أي واحد من عندكم مفتوح يقفل الصوت، فهو يبوب أي واحد يا شباب فتحت لي يعني من نفسي يغلق الصوت، يعني مش لازم أن أنا أدخل وأغلق أنا، يعني حتى لا نأخذ وقتا. طيب، فالبخاري رحمه الله نلاحظ أنه يكثر هذا في هذه الأبواب، أنه يبوب بقطعة من الحديث، ولعله لينبه على وجه الشاهد من الحديث. قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني حينما يأتي إنما المؤمنون كذا أو المسلم كذا، هذا يدل على أن هذا العمل الذي يأتي ذكره هو واجب أو فرض في الإيمان أو في الإسلام، واضح؟ وليس معناه أن من لم يتحقق فيه هذه الخصلة فهو كافر، قد ينفى الإيمان والإسلام عن الكافر، واضح؟ ولكن في كثير من الموارد ينفى الإيمان عمن ليس بكافر، مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمفروض هنا أو الذي ينبغي أن تعلموا أن كلمة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كلمة الإسلام تأتي بحسب السياق، مثلا قد يراد منه كمال الإسلام، مثلا توفني مسلما، أو لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفة مسلمة، وقول الله ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذه المواضع وفي غيرها يراد به الإسلام الكامل، وفي بعض المواضع يراد أصل الإيمان، مثلا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، واضح؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيت فلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلم. فلفظ المسلم ولفظ المؤمن شباب ليس له دلالة واحدة، وإنما له أكثر من دلالة والسياق يبينها. المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على فرض أو واجب في الإسلام. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واضح جدا وجه الاستدلال من هذا الباب أو علاقته بالكتاب أنه يبين أن الإسلام أو الإيمان فيه عمل، وهو ترك أذية الناس أو الاعتداء على الناس. وسيأتي الكلام على أن بعض الروايات فيه المسلم من سلم الناس، وإن كان الأشهر من سلم المسلمون، ولكن بشكل عام الاعتداء والظلم محرم على الجميع، واضح؟ ولا يحق، يعني لا يحل أو لا يباح من المسلم أو الكافر إلا بحقه، يعني القتال أو البغي أو الحدود، كل هذا لا يحق أن يفعله مسلم بمسلم أو لا يفعله مسلم بأي أحد إلا بحقه. طيب، قال حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم بن أبي إياس من كبار الشيوخ البخاري رحمه الله، وهو من الكبار في شعبة بن الحجاج عموما، هو ثقة ثبت إمام. حدثنا شعبة، طبعا شعبة بن الحجاج، أنا يعني الرواة المشهورون لن أتكلم عنهم كثيرا إلا عند الحاجة. قال عن عبد الله بن أبي السفر، عندي مضبوطة السفر ولكن أظن السفر هي الأصح، وهذا هو الهمداني الثوري الكوفي. وإسماعيل، طبعا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، هو من أوثق الناس في الشعب، من كبار الرواة في الشعب، هو عموما من كبار رواة الإسلام. قال عن الشعبي هو عامر بن شراحيل، من كبار أئمة الكوفة، وله رواة ثقات حفاظ رووا عنه، ومن ضمنهم إسماعيل أو على رأسهم إسماعيل. قال عن عبد الله هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هو الآن يتكلم عن المسلم الكامل، لكن ليس معنى ذلك أن هذا العمل، يعني بعض الناس يقول من لم يتحقق فيه هذا العمل ينتفي عنه كمال الإسلام، لكن لابد أن نقول كمال الإسلام الواجب لنبين أن هذا العمل واجب في الإسلام. من سلم المسلمون من لسانه ويده، والكلام عن اللسان واليد، لأن أذية الناس تكون باليد ولكن الأكثر تكون باللسان، وكثير من الناس لا يستطيع أن يؤذي غيره إلا بلسانه، يقع في عرضه أو يغتابه أو يشتمه أو يسبه أو يقذفه، فلذلك جاء التحذير من هذا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الإيمان والهجرة والجهاد هي أخص صفات المؤمنين، وسبق أن احنا درسنا رسالة خاصة بهذا المعنى. والإنسان لا يمكن أن يترك هواه أو طبعه أو عاداته إلا، يعني لا يمكن أن يتركها لله إلا وفي قلبه إيمان. فهذه الهجرة وإن كانت عملا ظاهرا لكنها لا تتم إلا بإيمان باطن، ولا تأتي إلا بحب لله تبارك وتعالى وتقديم أمر الله تبارك وتعالى على هوى النفس، كما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى آخر الآيات. وأيضا الجهاد لا يكون الجهاد هو العمل بما تكرهه النفس، لا يكون الجهاد أبدا إلا بإيمان باطن، كما قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنسان لا يترك هواه ولا يجاهد نفسه للعمل بما يرضي الله إلا بما قام في قلبه من الإيمان. فوجه الشاهد هنا واضح جدا وهو العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلم لابد له من عمل، وهذا العمل لن يقوم إلا بما في قلبه من الإيمان. طيب نأتي هنا لهذا التعليق. طبعا هذا الحديث يا شباب إن شاء الله يأتي معنا، فإحنا نأخذ منه فقط وجه الشاهد. هذا التعليق جميل جدا يا شباب. قال البخاري: وقال أبو معاوية حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم حدثنا داود عن عامر اللي هو عامر الشعبي، وداود ده ابن أبي هند، عن عامر قال سمعت عبد الله. طبعا هو علق هذا التعليق لأجل كلمة سمعت هذه، وجاء هذا التصريح في رواية الدارمي وجاء في غيره. فإحنا نريد الآن أن نعرف لماذا علق البخاري هذه الرواية. هذا يا شباب من حماية الاستدلال. لماذا؟ لأن جاءت رواية في كتاب الإيمان لابن منده، أشار إلى رواية رواها وهيب بن خالد عن داود. جاءت رواية رواها وهيب بن خالد عن داود ابن أبي هند عن رجل عن الشعبي، يعني عن رجل عن أقصد عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو. يعني جاءت رواية أشار إليها ابن منده برقم 313 بعدما روى الرواية المسندة التي فيها التصريح بسماع الشعبي من عبد الله بن عمرو، روى رواية ذكر رواية معلقة قال ورواه وهيب بن خالد عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله. فالبخاري رحمه الله يريد أن يدفع، لعله يريد أن يدفع هذه الشبهة، فبين أن هذا الحديث أخذه الشعبي عن عبد الله بن عمرو، وهو موجود أصلا عند البخاري التصريح بالسماع من رواية زكريا عن الشعبي قال سمعت عبد الله، موجود عند أحمد وعند البخاري. ورويت رواية أيضا المهاجر من هجر السيئات، وفي رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يعني باختصار شباب الروايات الآن عن الشعبي ثلاثة، الروايات عن الشعبي ثلاثة: رواية فيها عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو، وعن الشعبي سمعت عبد الله بن عمرو، وعن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو. ولعل الأرجح من هذه الروايات هو أنه سمع فعلا منه، وقد يكون سمع عن رجل عنه، ولكن أنا لما تتبعت هذه الطرق وجدت أن بعض الروايات فيها قال الشعبي جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وقال أخبرني بشيء سمعته، أو في رواية حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره هذا الحديث. فلعل بعض الرواة ظن أن الشعبي أخذ هذا عن الرجل، ولكن الروايات الصحيحة فيها كلمة سمعت، وهذا يدفع هذه يعني يدفع هذه الشبهة، ويكون الصواب أن الشعبي تلقى هذا الحديث مباشرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب التعليق الثاني يا شباب ما فائدته؟ اللي هو وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله، مراد منه أن يبين أن عبد الله هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص تحديدا وليس غيره. طيب ندخل في الباب الذي بعده. ممكن أحمد، تفضل يا أحمد. أنا أحمد، أنا ساعات بفتح لكن معنا أحمد. طيب محمد، تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. احنا قرأنا هذا، اللي بعده. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. بارك الله فيك. طيب باب أي الإسلام أفضل، أيضا نلاحظ أن البخاري صدر يعني عنوان أو ترجم لهذا الباب بجزء من لفظ الحديث، وهذا شباب فيه دلالتان لابد أن تصطحبهما معك. الدلالة الأولى عناية البخاري بجودة ألفاظ أبوابه أو تراجمه، والأمر الثاني أنه يركز أو يلفت النظر لموضع الشاهد، فموضع الشاهد هنا أن الإسلام أو أن أعمال الإسلام تتفاضل، وإذا كانت أعمال الإسلام تتفاضل فلابد أن يكون المسلمون يتفاضلون. فنفس هذا العنوان رد على المرجئة وكذلك رد على الخوارج الذين زعموا أن الإيمان كل لا يتجزأ أو شيء واحد. لا، الإسلام بعض خصاله أفضل من بعض وأكمل من بعض. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي اللي هو يحيى بن سعيد ابن أبان ابن العاص قال حدثنا أبو بردة. أبو بردة يأتي معنا كثير جدا الشباب، هذا الإسناد كثير جدا، إسناد كوفي مشهور. حدثنا أبو بردة اللي هو بريد بن عبد الله، هو كنيته مثل كنية جده. حدثنا أبو بردة اللي هو بريد بن عبد الله، أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة هو جده. أبو بردة هذا ابن أبي موسى الأشعري، هذه سلسلة موجودة كثيرة جدا معنا. أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة وهو جده، عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى هو والد أبي بردة اللي هو راوي عنه. قال قالوا يا رسول الله، في رواية جاءت يعني قلت يا رسول الله أو قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل، يعني أي الإسلام هنا يعني بعض العلماء ذكر فيها مقدر وهو أي خصال الإسلام أو أي ذوي الإسلام أفضل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسلمين. قال وكلمة أفضل فيها وجه الشاهد أن الإسلام درجات ومراتب، وأن المسلمين لا شك أنهم مراتب، وجاءت بعض الروايات موجودة أي المسلمين أفضل، واضح؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا مكمل ومتمم للحديث الذي قبله. الترمذي علق على هذا الحديث قال هو صحيح غريب من هذا الوجه، يعني من حديث أبي موسى، لأن هذا الحديث مشهور جدا عن مين؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فكلمة غريب هنا لا يلزم أن تكون قدحا من الترمذي في الحديث، وإنما يبين أنه يعني ليس مشهورا عن أبي موسى، وإن كان مشهورا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث وجه الشاهد منه أظن لا يحتاج بيانا، هو أن الإسلام درجات وأن بعض المسلمين أفضل من بعض. طيب ندخل في الباب الذي بعده، لا نريد أن نطيل في الأمور السهلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أحمد معك. تفضل. طيب باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا. حدثنا مسدد قال. لا. حدثنا اللي قبله. عندنا حديث قبله. باب إطعام الطعام من الإسلام. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تمام، بارك الله فيك. أيضا هنا نلاحظ أن البخاري بوب بابا بما هو مأخوذ من لفظ الحديث، وهذا يوضح الشباب أن أمور الإيمان يقل فيها مساحة الاجتهاد، لأن هذه الأمور أساسا هي متلقاة، هي أنباء أو أخبار نؤمن بها، فبالتالي مساحة الاجتهاد فيها تكون من جهة فقهها، ولكن كلما كان التمسك بلفظ الحديث كان أسلم. قال باب إطعام الطعام من الإسلام، هو هذا الحديث يعني سيذكره في إطعام الطعام وسيذكره بعد ذلك في إفشاء السلام. باب إطعام الطعام من الإسلام، واضح أنه يبين أن الإسلام فيه أعمال، وأن الإسلام هو إيمان، يعني لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. قال البخاري وحدثنا عمرو بن خالد، هو ابن عمرو بن خالد بن فروخ، هذا نزيل مصر، هو من الثقات الحفاظ. قال حدثنا الليث، طبعا الليث بن سعد إمام مصري معروف. قال عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، وبرثد هذا كان فقيها، كان مفتيا لأهل مصر، كما كان علقمة مفتيا لأهل الكوفة، يعني هو كبير القدر. وهذا الإسناد يتكرر كثيرا يا شباب، إسناد مصري مشهور جدا، الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. طيب، في الحديث السابق أردت أن أبين معنى مهم يا شباب، الهجرة هجرة ما نهى الله عنه، يعني الهجرة فيها دلالتان، هجرة السيئات أو هجرة ما لا يرضي الله، وهجرة البقاء على ما يرضي الله. يعني لو أن إنسانا مثلا ذل أو ضعف ووقع فيما لا يرضي الله، فما هي الهجرة هنا؟ الهجرة أن يتوب منه وأن يستغفر منه، لا أن يبقى عليه، وهو معنى قول الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأنا أردت أن أبين هذا المعنى لأنه مهم جدا. طيب، قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ يبقى كلمة أي الإسلام خير أيضا شاهد أن بعض صفات الإسلام أفضل من بعض، وأن بعض المسلمين أفضل من بعض. قال تطعم الطعام، لأن إطعام الطعام فيه صدقة، والصدقة برهان، والإنسان إذا كان يتصدق لله تبارك وتعالى فهو يعني يوقن بوعد الله. قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني لا تخص بعض الناس بالسلام دون بعض، وإنما تجعل السلام مبذولا. ويدخل هنا بقى بعض المتأخرين، طيب كيف يقول ذلك ونحن مأمورون ألا نبدأ الكفار بالسلام؟ كل هذا شباب ليس مرادا، يعني هذه الإشكالات المفتعلة والتجويزات العقلية لم تنتشر أبدا إلا بعد ظهور علم الكلام والتأثر بالمنطق. أما من عرف لسان العرب لن يستشكل أبدا هذه الأمور، لأنه يعرف أن الشريعة جسد واحد، يعني وأن القرآن يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا هو والحديث، فلا يصح أبدا أن يأتي لهذا فيقول كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص آخر لما سئل عن الإسلام قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسئل أفضل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله، وفي نص آخر قال كذا. هذا شباب ليس مرادا وليس مشكلة أبدا، هذه النصوص تتكامل في كل باب، لابد أن نجمع ما جاء في الباب، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، في آية أخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل هذا تناقض؟ هل لما يقول الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر يمكن أن نقول كيف والنبي صلى الله عليه وسلم هو منذر ورسول وكذا وكذا، وهل ادعى أحد الحصر؟ لذلك من فقه الشافعي أنه صدر كتاب الرسالة بالكلام على أن القرآن نزل بلسان العرب، وبين أن من لم يكن خبيرا بلسان العرب سيقع في الشبه التي وقع فيها هؤلاء، وهو كان يقصد الجهمية الذين كانوا في عصره، ويقصد المعتزلة الذين لم يكن لهم خبرة بالروايات ولا بلسان العرب. فهو أساسا علم الشريعة هو علمان، إما رواية وإما تفسير. هو علم الشريعة إيه؟ هو عندك نصوص آيات وأحاديث مثلا وآثار، وعندك فقه لهذه الآيات والأحاديث والمعطيات. فإذا لم تكن عالما بلسان العرب وبسنن العرب في الكلام ستستشكل كثيرا جدا، تقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب مرة عن الإيمان بأنه الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم، ومرة أخرى يقول إن بني الإسلام على خمس، ومرة أخرى يقول كذا. أنت تظن أن هذا تعارض؟ هو من أجمل وأجمع ما جاء، وهذه النصوص تتكامل ولا تتعارض، وكتاب الله متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إن هذا يعني أنك أنت لا تخص قوما بالسلام تكبرا، يعني تترك بعضهم لا تسلم عليه تكبرا، أو تسلم على البعض من جهة التصنع يعني، وهذا الحامل عليه لن يكون إلا الإيمان، يعني الإنسان إذا بذل السلام للمسلمين فيكون الدافع له الإيمان. فأيضا هذا يؤكد أن هذه الأعمال لا تتم إلا بإيمان باطن، مثل الصدقة وقراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب، أستاذ محمد، اتفضل يا محمد. قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا فقط عن شعبة عن قتادة. نعم، لا خليني أنبه قبل أن تدخل، أنا آسف يعني قبل أن تدخل في الحديث أنبه على شيء بعد إذنك يا محمد، إن في رواية عند مسلم لهذا الحديث شباب من رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا، يعني إلى آخر الرواية، يعني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو نفس الجواب الذي في حديث أبي موسى. فابن حجر رحمه الله نقل أن ابن منده يعني حكم على أن هذا الحديث مضطرب، لأن الرواية اللي عندنا اللي هي رواية الليث بن سعد عن يزيد فيها جواب آخر اللي هو تطعم الطعام، إنما رواية عمرو بن الحارث وهو من الثقات الحفاظ فيها جواب آخر وهو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فابن حجر نقل أن ابن منده حكم على الحديث بالاضطراب. أنا لم أقف على ذلك في كلام ابن منده رحمه الله، وإنما وقفت إن هو نقل الخلاف وقال إن رواية الليث تخالف رواية عمرو بن الحارث. معلش أنا عارف إن بعض الشباب معنا يعني ما يعني ليس عندهم قاعدة في الحديث، فممكن الكلام يكون مشكل عليهم، لكن معلش أنا أحاول أن أستوعب الشباب اللي موجودين معنا، لأني وعدت أن يكون هذا الكتاب تدريبا أيضا على قواعد الحديث، فكلما وجدت مناسبة أنبه عليها. فبداية الأقرب أن يعني هذان أن هذين روايتان بإسناد واحد، يعني ليس حديثا واحدا، لأن كأن ابن منده يشير للخلاف كأنه يقول هل هذه الرواية هي الأصح رواية الليث أم رواية عمرو بن الحارث، قد يشير إلى ذلك، وقد يمكن يعني واضح أنه وجع لهما رواية واحدة. الأقرب والله أعلم أنهما ليس رواية واحدة، وأن كلا الحديثين صحيح، رواية الليث اللي هي فيها تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ورواية عمرو بن الحارث اللي هي من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولكن هذا إسناد واحد له روايتان، وهذا هو الأقرب والله أعلم، ويعني لا يعل أحدهما الآخر. تفضل يا محمد. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بارك الله فيك. مسدد أو بداية الباب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا نص في دخول العمل في الإيمان، عمل القلب. وعمل القلب يا شباب كما قلنا هو يعني أشبه بالحركة أو التفاعل، تفاعل القلب منه مثلا أعظم الإخلاص لله، حب الله، تعظيم الله، الخوف من الله، التوكل على الله، فيه كذلك رجاء الله، في حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب المؤمنين، ما تحب لنفسك، كل هذا من عمل القلب. وعمل القلب هذا يكون بقدر علم القلب، كما قال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، لأنه يعلم ربه أنه آخذ بنواصي كل دابة، فلذلك عظم توكله. فهذا واضح جدا، يعني ما مناسبة هذا، أنت يهمك جدا أنك تعرف مناسبة الباب للكتاب ومناسبة الحديث للباب. فما مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان؟ أنه يدل على دخول عمل الإيمان، عمل القلب في الإيمان. طيب هذا الحديث قال حدثنا مسدد، وهو من أكبر رواة الحديث ومن الثقات الحفاظ، وأكثر عنه الأئمة، مسدد بن مسرهد. قال حدثنا يحيى، طبعا يحيى لما يأتي في الطبقات النازلة هذه يكون يحيى بن سعيد القطان معروف، وهو من أوثق الناس عن شعبة، شعبة طبعا من الحجاج، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، من الثقات عن أنس، وإن كان يدلس أحيانا عن أنس، يعني أحيانا يكون بينه وبينه واسطة ويسقط هذه الواسطة، ولكن البخاري بشكل عام يحمي كل الروايات التي جاءت عن قتادة، فإما أنه يرويها عن شعبة، وشعبة معروف أنه كان لا يأخذ عن قتادة إلا ما ثبت سماعه منه، أو أنه يأتي بروايات تدل على سماع قتادة من أنس، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم، عن حسين المعلم، عن حسين المعلم. هذا من الذي قال عن حسين المعلم؟ طبعا لو كنا في الدرس كنا نسأل، ولكن عشان الوقت يعني، الذي قال ذلك هو يحيى ابن سعيد القطان، فيحيى بن سعيد القطان روى هذه الرواية عن شعبة عن قتادة، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة. طيب لماذا هو فصلهما؟ لعله لاختلاف صيغة التحديث اللي هي حدثنا، لأن حسين المعلم قال حدثنا، بينما شعبة قال عن قتادة. يبقى إذن عندنا الآن مسدد بن مسرهد يروي عن يحيى، يحيى له شيخان شعبة وحسين المعلم، شعبة عن قتادة عن أنس، وحسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، هذا لفظ شعبة، هذا الحديث هذه الرواية من لفظ شعبة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث نص في فيما أراد البخاري أن يبينه. طبعا ابن حجر رحمه الله علق تعليقا جميلا على ما فعله الكرماني رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، لأن الكرماني رحمه الله يعني يعلق تعليقات كثيرة في الإسناد، يعني وصفها ابن حجر وصدق في ذلك أنها ينفر عنها من لامس أو من مارس شيئا من علم الإسناد. يعني ابن حجر رحمه الله أنكر عليه كثيرا، لأنه يتكلم في الإسناد بتجويزات عقلية لا علاقة لها بعلم الإسناد، وهي بعيدة جدا ولا علاقة لها. ولو كان قرأ البخاري وجمع أطراف الحديث لترك أكثر هذه التجويزات العقلية. ولكن يعجبني أيضا عندنا في حديث أبي سفيان الذي مر معنا، وقع الكرماني أيضا في تجويزات عقلية غريبة جدا وأنكرها ابن حجر عليه، ولكن أعجبني أن ابن حجر بعدما أنكرها عليه وبين وجه الصواب قال والله الموفق والهادي، لأن الإنسان يعني لا يصل إلى الحق إلا بتوفيق من الله، ومع ذلك يعتذر عن أهل العلم الذين اجتهدوا فأخطأوا، وإن كان يتعلم الإنسان من ذلك ألا يتكلم فيما لا علم له به. يعني لو الإنسان سكت عما لا يعلم لا يخسر شيئا، لكن إذا تكلم بغير علم لا بد أنه حتى لو أصاب يكون آثما، لأنه منهي عن الكلام بغير علم. طبعا جاءت روايات لا يؤمن أحدكم، أو لا يؤمن رجل، أو لا يؤمن عبد، وروايات مثلا لا يؤمن حتى يحب لأخيه وجاره أو لجاره، أو حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وطبعا جاء التصريح، تصريح قتادة من أنس موجود عند أحمد وعند النسائي. وأعجبني جدا أن ابن حجر رحمه الله وإن كان ينكر على الكرماني أشياء، لكنه كذلك ينقل عنه أشياء جميلة، وهذا من الإنصاف. حسين المعلم حسين بن ذكوان أنكر عليه، يعني أنا ما وجدت أحد ضعفه إلا يحيى القطان، قال إن حديثه فيه اضطراب، ولكن العلماء على توثيقه، حتى إن ابن معين نقل له أن ابن عرعرة يضعفه، فقال ابن عرعرة هذا كان ثقة لكن لم يكن له خبرة برجال، فقال يحيى بن معين للقائل قل لابن عرعرة اذهب ازرع، يعني شوف لك شغلانة كده، يعني ايه، يعني انت لست اهلا للايه للكلام في الرواة. والذهبي انتقد يحيى القطان في تضعيفه لحسين المعلم، وقال انه ضعفه بلا حجة ولا مستند. فبشكل عام الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري اما ان يكون الكلام فيهم مسألة اجتهادية والبخاري رجح توثيقهم، او ان يكون الكلام صحيحا فيهم ولكن البخاري انتقى لهم ما ضبطوه، أو يكون أو هذا أيضا يدخل تحته، أن يكون البخاري أتى لهم بشواهد تؤكد صحة حديثهم، أو يكون أساسا النقد عليهم ليس ثابتا أصلا. طيب واضح جدا أن هذا الحديث شباب نص في الباب لا يؤمن أحدكم. طبعا لا يؤمن نفي الإيمان هنا، النفي نفي الإيمان إما أن يكون نفيا لأصل الإيمان أو لكمال الإيمان الواجب، لا يمكن أن ينفى الإيمان عن عمل مستحب بسبب نقص عمل مستحب، هذا لا يمكن. إما أن ينفى الإيمان لأصل الإيمان خلاص، أو ينفى الإيمان يعني كمال الإيمان الواجب، كما مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل هذا الرجل كفر بهذا العمل؟ لا، لكن هل هو انتفى يعني ترك شيئا مستحبا؟ لا، ترك شيئا واجبا. واضح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يمكن أن يقدم أحد، لا يمكن أن تتحقق هذه الخصلة في أحد إلا بدافع قوي من الإيمان، لأن الأصل في الإنسان شباب هو حب النفس وشح النفس والحسد، هذا موجود كثير جدا. فإن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولازم ذلك أن يكره له ما يكره لنفسه، هذا لا يمكن أن يأتي إلا بموجب الإيمان الذي في قلبه. فلذلك كان من أعظم علامات هذا الإيمان هو أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء طبعا حديث مشهور جدا، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور فتن وأمور تنكرونها إلى غير ذلك. فقال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني القسط والعدل. فبالتالي أنت تتعامل مع كل الناس بالقسط والعدل، وتتعامل مع المؤمن أو مع إخوانك بالعدل والبر والإحسان، واضح؟ وطبعا أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فدلالة هذا الحديث واضحة جدا، وهذا من فقه البخاري رحمه الله أنه ينقض قول المرجئة. وطبعا أغلب المرجئة يدخلون عمل القلب في الإيمان، ولكنه يرد هنا على الجهمية اللي هم غلاة المرجئة، وأيضا يؤسس للمعنى وهو دخول أعمال القلب في الإيمان، بل هي أشرف ما في الإيمان. طيب عندنا أستاذ ربيع، تفضل يا ربيع. معنا ربيع؟ طيب. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فضل أكمل. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. بارك الله فيك. طبعا هذا الباب أيضا فيه الكلام عن عمل القلب، ولا شك أن عمل القلب هذا لابد أن يكون له أثر، لابد أن يكون له أثر وبرهان. باب حب الرسول، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع مشهور بهذه الكنية، قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة، مكثر جدا عن الزهري وعن أبي الزناد، والبخاري يكثر من رواياته عن الزهري أو أبي الزناد. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان مشهور بهذا، مشهور بهذه الصورة أنه يأتي في الإسناد أبو الزناد. عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا من الأسانيد المشهورة جدا إلى أبي هريرة. هذا الحديث بداية انفرد به البخاري، لم يروه مسلم عن أبي هريرة، وإن كان رواه عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قلنا إن نفي الإيمان هنا، لأن طبعا لو أن أحدا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصل الحب ليس موجودا، هذا كفر، لكننا نتكلم عن هذه الدرجة في الحب. فهذا الحديث شباب فيه شاهدان. الشاهد الأول هو أن الحب وهو عمل القلب، عمل القلب من الإيمان. وثانيا أن المؤمنين درجات، وأن الإيمان درجات، لأن ليس كل الناس يحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة. وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر الوالد والولد، وفي رواية تقديم الولد على الوالد ليشمل التعظيم والحب. وإذا كان الإنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده، فبالتالي لابد أن يحبه أكثر من الناس أجمعين، واضح، لأن حبه لوالده وولده أعظم. وهذا لا يكون وشاب، لا يمكن أن يحب أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب إلا بعلمه به، ولا بد أن يظهر ذلك على العبد. فإذا كان الإنسان أو علامة ذلك أو برهان ذلك أن يقدم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هواه وعلى هوى والده وعلى هوى الناس أجمعين، فكل من قدم السنة على هوى نفسه أو هوى والده أو هوى الناس أجمعين فهو قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لولده وأكثر من حبه لوالده والناس أجمعين. فهذا عمل لكن له برهانه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا برهانها. وهذا لا يتم يا شباب، وهذا يا شباب يأتي بالتدريج، يعني كما يأتي معنا في حديث عمر رضي الله عنه، إن شاء الله سيأتي الكلام عنه، لما قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فهذا الأمر يا شباب له أسبابه، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم فرق كبير بين شخص لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رسول الله، وأن يعني يعلم بعض الأمور، وبين شخص درس سيرته ودرس سننه وأخلاقه ورأى مواقفه وعرف عبادته وخشيته لله وصبره واحتسابه. كل هذا شباب يعظم حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا يعني أحب منك كوالد أو كمسلم أن تعتني بقراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب من أخص مقاصدنا فيه أن نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا نحبه أكثر من حبنا لأبنائنا ولآبائنا. طيب ندخل في الحديث الذي بعده، عندنا ياسر، تفضل يا أستاذ ياسر. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفس من ولده من والده حتى أكون أحب إليه حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بارك الله فيك. نلاحظ هنا شباب أن أعمال الإسلام يقع فيها إما تقصير وإما غلو، وخير الناس من أخذ بكل ما جاء فيها ولم يتجاوزها ولم يقصر فيها. يحصل تقصير في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف، كثير من الناس يقدم هواه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في المقابل يحصل غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بحبه وبين أن حبه من أعظم ما يذوق الإنسان به حلاوة الإيمان، وأنه واجب في الإيمان، وأنه مقدم على حبنا لآبائنا وأبنائنا، لكنه كذلك نهانا عن الغلو، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك كما أننا ننبه على ذلك، لابد أن ننبه في المقابل على سبل هذه الغلو. والشرك لم يأتي في هذه الأمة إلا بسبب هذا الغلو، الغلو في الأنبياء أو الصالحين. فأعظم صورة وتحقق لحب النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنته، ومما جاء في اتباع سنته النهي العظيم والتشديد في باب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الشاهد الثاني تحت هذا الباب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، هو فارسي الأصل، وهو من كبار الحفاظ، مشهور جدا، وهو من ثقات أو من كبار ثقات شيوخ البخاري عليه رحمة الله. قال حدثنا ابن علية، مشهور بهذه النسبة، منسوب إلى أمه، وهو إسماعيل بن إبراهيم أحد كبار الثقات الحفاظ، عن عبد العزيز ابن صهيب، وهو من أوثق الناس في الرواية عن أنس. وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، يعني أن البخاري سيتكلم، يعني سيبدأ إسنادا آخر. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طبعا بداية الشباب، يعني البخاري روى هذه الرواية كأنها بنفس اللفظ، عنده إسنادان. الإسناد الأول عشان يكون الشباب معنا واضح أمامهم، يعقوب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس، تمام. والإسناد الثاني آدم عن شعبة عن قتادة عن أنس. فسوق البخاري لهذا يشعر أن هذا اللفظ متفق، يعني اتفق فيه عبد العزيز وقتادة عن أنس، وليس كذلك، يعني بينهما فرق كبير، ليس فرقا يسيرا، لأن لفظ حديث قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة السابق، لكنه بزيادة والناس أجمعين، موجود عند مسلم وعند النسائي، وعند النسائي صرح فيه قتادة بالسماع، عند مسلم في حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذه رواية من؟ رواية قتادة. طيب في رواية عبد العزيز اللي هي موجودة عند مسلم وغيره فيها لا يؤمن عبد وفي رواية لا يؤمن رجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. والإمام مسلم رحمه الله من دقته أنه فصل بين الروايتين، لكن البخاري جمع بينهما باعتبار أصل الحديث، باعتبار أصل الحديث. لكن الروايات الأشهر، الروايات الأشهر عن قتادة فيها ولده قبل والده، وإن كان ورد أيضا والده، ولكن الروايات الأكثر فيها يقدم الولد على الوالد. فبشكل عام شباب البخاري جمع بينهما والإمام مسلم فصل بينهما لأن في بينهما فرق. وهذا الحديث يعني يتممه ما جاء عن عمر رضي الله عنه، حديث يأتي عندنا في البخاري لو لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال الآن أنت رسول الله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وجه الشاهد من هذا الحديث واضح يا شباب، وجه الشاهد من هذا الحديث أنه يبين أن من الإيمان عمل القلب، بل لا يتم الإيمان أصلا إلا بأصل هذا العمل وإن كان المؤمنون فيه درجات. طيب ندخل في الحديث الذي بعده، احنا وصلنا كده كام ساعتين. طيب خلينا ناخذ كمان حديثين ونقف ان شاء الله، نشوف مين. يا ريت يا شباب اي حد افتح عليه يعني يغلق من نفسه. عندنا اسم ما اعرفش الاسم ده كانه رمز يعني، حاطط اسمه بالانجليزي ايه WS. تفضل. تفضل يا شباب. طيب تسمعوني؟ طيب محمد، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باب حب الرسول، رسول صلى الله عليه وسلم. لا، باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد ابن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا محمد. لما تقول المثنى أنت بتخرج لسانك، يعني تقول حدثنا محمد ابن المثنى، قلها مرة أخرى كده. حدثنا محمد ابن المثنى. أحسن. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاثة من كن فيه. لا يا محمد، ثلاث. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بارك الله فيك، أحسنت يا محمد. باب حلاوة الإيمان. نلاحظ هنا أن البخاري رحمه الله يريد أن يتكلم عن حلاوة الإيمان، وهذا أثر يجده المؤمن في نفسه، يعني أثر من آثار الإيمان، وهو حجة على تفاضل الإيمان وزيادة الإيمان ونقصه. لماذا؟ لأنه إذا كان من فيه هذه الخصال فإنه يجد حلاوة الإيمان. ليس كل الناس يجد حلاوة الإيمان، وإن كان كل مسلم له نصيب منها، ولكن الناس يتفاضلون في هذا القدر، وإلا فكل مسلم لابد أن يجد شيئا من هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان أو أثر الإيمان في قلبه. فهذه حجة على أن الإيمان يتفاضل، وأن للإيمان آثارا. طيب قال حدثنا محمد بن المثنى، طبعا هو مشهور بكنيته أبو موسى البصري وهو من كبار الثقات الحفاظ. قال حدثنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، يعني هو ثقة لكن تغير حفظه قبل موته، ولم البخاري لم يكثر عنه بشكل عام، ولم يروي عنه أحاديث انتقدت عليه. وهذا الحديث بالذات حديث مشهور من روايات كثيرة جدا. قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة، هذا إسناد مشهور جدا، إسناد بصري مشهور جدا، عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني ثلاث خصال أو أعمال أو أشياء أو شعب من الإيمان، ما هي؟ ثم جاء التفصيل: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا شباب لن يتم إلا بالعلم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإيمان بالدار الآخرة. لا يمكن أن يحب إنسان ربه ونبيه أكثر مما سواهما إلا بالإيمان بهما وبالإيمان بالدار الآخرة. واضح؟ وعلامة حبك لله وللنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تمتحن نفسك فيها، وهي أن تجعل في كل أمر من أمور حياتك تبحث عن حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه على هواك وعلى هوى الناس أجمعين. فإن الله لن يسألك عن مخالفتك لأحد، وإنما يسألك عن مخالفتك لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شباب الناس يتفاضلون فيه، يعني كل المسلمين عندهم أصل حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لكنهم درجات. فهذا الحديث شاهد على أن المؤمنين درجات، هذا وجه الاستدلال، وشاهد أيضا على عمل القلب. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا جامع الخير، جامع الخير، لأن الإنسان إذا أحب لله فإنه سيتقي الله في معاملته لكل إنسان، لن يظلمه ولن يعتدي عليه، ويحب له ما يحب لنفسه وغير ذلك. وهذا لن يقوى عليه أبدا إلا بدافع الإيمان. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه لدنيا. يعني كثير من الناس يستسهل كلمة أن يقول إني أحبك لله في أمور هو يعلم أن أنا لا أجزم، لا يعني قليل جدا ما أقول لشخص إني أحبك لله، لأن هذه الشهادة يعني شهادة صعبة تحتاج من الإنسان أن يتأنى فيها. أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، يعني معناها أنك ما أحببته إلا لله، ليس لسبب آخر. هذا أمر عزيز يا شباب، ليست كلمة تمتهن بهذه الصورة. إنسان يستسهل جدا أن يقول لشخص لا يعرفه، قرأ له منشورا واحدا لم يعاشره ولم يعرفه، يقول إني أحبك لله. هذا جميل أنك أنت تعود نفسك أن تحب المسلمين لله، ولكن هذا يحتاج إلى صدق. واضح؟ وإن كان تجاوز بعض العباد الذين يحبون أن يزيدوا على ما في القرآن، يقول أنك أنت يجب أن تحبه أكثر من نفسك، أو أنك تقول لن تحبه حق الحب إلا بأن تقول له يا أنا، وهذا ليس صحيحا، هذا من الغلو الذي حصل عند العباد، كما أنهم كانوا يغلون في الصمت فيصمتون عن الحق، أو كانوا يغلون في الحزن فيصابون بالكآبة دون سبب، أو كانوا يغلون في التأثر بالقرآن فيغمى عليهم، كل هذا غلو. وأحق ما جاء في ذلك هو ما جاء في القرآن والسنة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا أن تحبها أكثر من نفسك، هذا لن يحدث. والشريعة لم تأمرك بما لا تستطيعه. وهذا هو الفرق بين تزكية النفس بالشريعة وتزكية النفس بالرهبانية المبتدعة. واضح؟ وهذا أنا تكلمت عنه في محاضرة كاملة، أصول الانحراف في باب تزكية النفس. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والله هذا شديد يا شباب، ليس سهلا، يعني ألا تحبه إلا لله، هذا ليس سهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الشعبة، فعلا هذه الشعبة يجد الإنسان بها حلاوة الإيمان. جعل الله سبحانه وتعالى، شوف المفروض أن الإسلام يقوم على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، خلاص هذا معروف، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى جعل بين الإيمان بالله ورسوله وحب الله ورسوله وبين الكفر بالطاغوت أو كراهة الكفر، جعل بينهما هذه الخصلة للتنبيه على قدر هذه الخصلة وعلى أثر هذه الخصلة في إصلاح النفس، فإن المسلم إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا أحبه لله، يبقى عندنا أمران، ما أحبه إلا لله، وأحب له ما يحبه لنفسه، لأنه قد يحب له ما يحب لنفسه لأنه ابنه أو صديقه أو حبيبه، لكن له إذا لم يحبه إلا لله فهذا من أعظم علامات الإيمان ومن أعظم ما يحيا به المؤمن ويجد أثره. وأن يكره أن يعود في الكفر في رواية بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهذا لن يكون أبدا يا شباب إلا لمن ذاق الكفر أو لمن كان خبيرا بالكفر. لا يمكن أن يكره إنسان أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار إلا بأن يكون ذاق الكفر ورأى بطلانه وفساده وأثره وسوء عاقبته أو أن يكون عالما به. لذلك الله سبحانه وتعالى فصل لنا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهذه من الأمور المهمة جدا، أن الله أن كما بيّن لنا الخير بيّن لنا الشر، كما بيّن لنا سبيل المتقين بيّن لنا سبيل المفسدين. لماذا؟ لنحذره، وكان الصحابة يسألون عن الشر ليحذروه وليحذروا منه وليعرفوا قبحه. أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية بعد إذ أنقذه الله منه، آسف، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأعظم الناس شعورا بهذا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوا الكفر، وبعضهم يعني كلهم لم يكونوا مؤمنين، ولكن بعضهم كانوا درجات في خصال الجاهلية، منهم من كان يقتل ويشرب الخمر وغير ذلك، وطبعا يشرك بالله، فرأوا بعد ذلك حسن الإسلام، فلذلك عظم الإسلام في قلوبهم وقبح الكفر فيهم. لذلك لما قال هرقل هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه، قال أبو سفيان لا، قال ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهذا أيضا شاهد هو الكره، أن عمل القلب، أن الإنسان لا يتم له الإيمان إلا بأصل كراهة الكفر وأصل حب الإيمان، ولكن المؤمنين في ذلك درجات. كلما كان الإنسان عالما بالله، عالما برسول الله، عالما بالإسلام، كان أكثر حبا وأكثر اتباعا، واضح؟ وكلما كان أكثر علما بالكفر كان أكثر كرها له وبغضا له. فأرى أن وجه الشاهد هذا واضحا، لا يحتاج بيانا. طيب يمكن أن نقف هنا شباب، يعني لأن بعض الشباب يعني اشتكى، قال إن هم بيكون عندهم عمل وعندهم دروس أخرى، فيعني لو إحنا واظبنا على 4 أيام في الأسبوع أو 3 أيام في الأسبوع، كل يوم ساعتين أو من ساعتين إلى ساعتين ونصف، لا أريد أن أشق عليكم، أعرف عندكم أعمال وعندكم يعني ربما دروس أخرى، فخلي هذه الدورة. طبعا أنبه أن الأصل يا شباب أن إحنا في اليوم إن شاء الله سنقرأ على الأقل 30 حديثا، ولكن يعني كتاب الإيمان بالذات وكتاب القدر وكتاب الفتن وهذه الكتب تحتاج منا وقفة، وهي عموما يعني قليلة. البخاري حوالي 95 كتابا في رأيي في العد الأصوب يعني، وليس منه إلا تقريبا يمكن 6 كتب أو 8 كتب هي التي سنتوسع فيها قليلا. أما الأصل بعد ذلك أن يكون عندنا 50 حديثا 30 حديثا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأريد منكم يا شباب أن تقيدوا الأعمال الصالحة ويعني تجاهدوا أنفسكم عليها. نحن ما قرأنا هذا الكتاب يعني المقصد الأصلي هو أن نتعرف على الأعمال الصالح وسنة رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونجتهد في العمل به، هذا هو الأصل. تأتي بعد ذلك فوائد أخرى، هذه الفوائد يعني أحاول أن أنفع بها طالب العلم الذي يريد أن يتخصص في الحديث أو يريد أن يهتم بمسائل الإيمان، لكن الأصل أننا نريد أن نتعلم لنعمل لتزكو أنفسنا. لو لم نخرج من هذا الكتاب إلا بتعلم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نجتهد في تطبيقها، والله يعني يكون بابنا إلى الجنة. فلذلك الشباب لا أريد منك أن تشغل بتقييد هذه الفوائد وإن كانت نفيسة وتنفعك إن شاء الله، ونحن نحتاج إلى طلبة العلم يفقهون هذا الكتاب وينقلونه وينشرونه بين الناس، لكن مع ذلك لا تشغل بهذا عن تأمل هذه الأحاديث للعمل بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.